الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا، وأن يجعل ما نقول ونتعلم حجة لنا لا علينا. توقفنا عند باب الحوالة، نبدأ مستعينين بالله. باب الحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، وتنعقد بأحلتك وأتبعتك بدينك على فلان ونحوه. أحسنت. ذكر مالك رحمه الله اشتقاق لفظ الحوالة، والحوالة شرعا انتقال مال من ذمة المحال إلى ذمة المحال عليه، بحيث إن المحتال لا يرجع على المحيل بحال، وإنما يطالب المحال عليه. هذا إذا اجتمعت شروطها، وهي براءة من دين ليس فيها قبض ممن هو عليه ولا ممن يدفع عنه، فهي تشبه الإبراء من الدين. ثم ذكر الألفاظ التي تنعقد بها الحوالة، وكذا تنعقد بغير هذه الألفاظ إذا دلت على المقصود. أحسن الله إليكم. ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط، فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق قبل دخول أو ثمن مدة خيار ونحوها. أحسنت. يذكر من فرحم الله شروط صحة الحوالة، والشرط الأول أن تكون على دين مستقر، كما لو كانت على بدل قرض أو ثمن مبيع بعد لزوم المبيع. وما الحكم فيما إذا كانت الحوالة على الضامن؟ إذا كانت الحوالة على الضامن ففيها تفصيل. إذا كانت حوالة على الضامن بما وجب فتصح، لأن ما وجب دين مستقر، بخلاف ما إذا كان الضامن قد ضمن ما يؤول إلى الوجوب، فهنا لا تصح الحوالة قبل الوجوب، لأنه لا دين عليه مستقر حينها أو لا دين عليه إذن. قال: إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بدين مطلق، وما ليس بمستقر عرضة للسقوط. إذن عندنا في عقد الحوالة عندنا محيل ومحال ومحال عليه، وعندنا دين أول ودين ثاني. فنضع مثالا نطبق عليه إن شاء الله عددا من المسائل. فإذا كان زيد له دين على عمر، وعمر له دين على بكر، فزيد دائن من كل وجه، وعمر دائن لدائن مدين لزيد، ودائن له بكر، وبكر مدين من كل وجه. فعندنا المحيل هو عمر، سيحيل زيدا وهو المحتال على بكر وهو المحال عليه. وعندنا دينان، الدين الأول الذي هو لزيد على عمر، والدين الثاني الذي هو لعمر على بكر. فهذا المثال نطبقه إن شاء الله في عدد من الصور. فيقول: لابد أن يكون الدين المحال عليه وهو دين عمر عند بكر، لابد أن يكون مستقرا، أما الدين المحال به فلا يلزم استقراره كما سيأتينا. فرع المؤلف رحمه الله على ذلك بيقول: فلا تصح على مال كتابة. إذن إذا كانت الحوالة على المكاتب بمال الكتابة، يعني أحال السيد دائنه على المكاتب بدين الكتابة، فإنه لا يصح، لأن هذا الدين غير مستقر، لأن المكاتب له أن يمتنع من أدائه ويسقط بعجزه. أما إذا كانت الحوالة على المكاتب بدين غير دين الكتابة فإنها تصح، لأن حكم المكاتب من حيث المداينات حكم بقية الأحرار، لذا قال: على مال كتابة. قال: أو سلم أو صداق قبل الدخول. إذا أحالت المرأة على زوجها بصداقها قبل أن يدخل بها فإنه لا يصح، لأن هذا الصداق غير مستقر، لأنه يحتمل أن يسقط هذا الصداق بانفساخ النكاح بسبب من جهتها. أما إذا كانت قد أحالت بهذا الصداق بعد الدخول فإنه يصح، لأن هذا الدين مستقر. قال: أو ثمن مدة خيار. إذا أحال البائع بالثمن على المشتري في مدة الخيار فإنه لا يصح، فإنه لا يصح، لأن الثمن مدة الخيار غير مستقر. قال: ونحوها. وكذا لو أحال على الأجرة عند العقد، أو أحال على الأجرة بالعقد قبل استيفاء المنافع فيما إذا كانت الإجارة لعمل، أو كانت قبل فراغ المدة إن كانت إجارة على مدة، فهنا لا تصح الحوالة لعدم استقرار الإجارة. نعم. صلى الله عليكم. وإن أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة، والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء. أحسنت. إذا كان قد أحاله على من لا دين عليه فهي وكالة في الاقتراض، وكالة في الاقتراض، والحوالة على ماله في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء. وفي هذه الحالة للمحتال في هذه المسألة الأخيرة أن يرجع، لأن له أن يفسخ هذا التوكيل أو هذا الإذن كما لو عزل الوكيل نفسه، وله أن يطالب محيله بهذا الدين، لأن المحيل لم يبرأ بهذه الحوالة لأنها ليست وفاء ولا إبراء ولا حوالة، فهي ليست حوالة حقيقة، لذا له أن يرجع على المحيل. نعم. أحسن الله إليكم. ولا يعتبر استقرار المحال فيه، فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه. يحترز المؤلف رحمه الله في هذا الشرط الأول أن شرط الاستقرار في الدين إنما هو في الدين المحال عليه، أما الدين المحال به فلا يلزم استقراره، فدين زيد الذي هو عند عمر هذا لا يلزم أن يكون مستقرا، إنما العبرة بالدين الذي لعمر على بكر في المثال السابق. وبناء عليه قال لا يعتبر استقرار المحال فيه فرع، قال فإن حال المكاتب سيده، هذا يصح. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة إذا أحال المكاتب سيده بنجم قد حل عليه فإنه يصح وتبرأ ذمة المكاتب بالحوالة ويكون ذلك منزلة القبض. قال أو الزوج زوجته، إذا أحال الزوج الزوجة بالصداق فإنه يصح، لأن للزوج أن يسلم الزوجة الصداق قبل وجوبه أو قبل استقراره، وحوالته بهذا الصداق قبل استقراره تقوم مقام تسليمه. بقي عندنا مستثنى، قال ولا يعتبر استقرار المحال فيه. عندنا دين واحد لا تصح الحوالة به مع كونه مستقرا وهو السلم، مر معنا في باب السلم أن السلم لا تصح الحوالة به ولا عليه، عليه محتمل لكن به أيضا لا تصح. لماذا؟ لأن دين السلم ليس بمستقر لكونه متعرضا للفسخ من قطاع المسلمي فيه، فلا تصح الحوالة عليه لعدم استقراره. الحوالة به قالوا لا تصح الحوالة به لأنها لا تصح إلا فيما يجوز أخذ العوض عنه، ولا يجوز أخذ العوض في السلم لقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم في شيء فليصرفه إلى غيره، هذا على المذهب، وإلا فقد مر معنا القول الثاني وهو اختيار الشيخ سلام تيمية رحمه الله في باب السلم أنها تصح الحوالة به والحوالة عليه. ينتقل المؤلف رحمه الله إلى الشرط الثاني. أحسن الله إليكم. ويشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين أي تماثلهما جنسا، كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم، فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح، ووصفا كصحاح بصحاح أو مصرية بمثلها فإن اختلفا لم يصح، ووقتا أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، فلو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح، وقدرا فلا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها، ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، فلو أحال بخمسة من عشرة على خمسة أو بخمسة على خمسة من عشرة صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل باق بحاله لربه. أحسنت. هذا الشرط الثاني وهو أن يكون الدينان، الدين الأول والثاني، الدينان اللذان مثلنا بهما لابد أن يكونان متفقين، فلابد أن يتماثلا. لماذا؟ قالوا لأن عقد الحوالة تحويل للحق ونقل له فينتقل على صفته، فإذا كان كذلك فلا بد أن يعتبر تماثلهما في الأمور المذكورة. ويعبر عن هذا الشرط بقولهم إمكان المقاصة، إمكان المقاصة، لأن الدين الثاني سيقوم مقام الدين الأول. ذكر التماثل في الجنس ومثل له، وذكر التماثل بالوصف، قال كصحاح بصحاح أو مصرية مثل فإن اختلف لم يصح، فلو أحالا من عليه صحاح بمكسرة يعني مجزأة، أو من عليه مصرية بأميرية يعني بنقود أخرى، فإن هذا لا يصح. لماذا؟ لأن الوصف مختلف، لأن الوصف مختلف. وقيل لا يشترط الاتفاق في الجودة والرداءة، هذا القول الثاني. يشترط الاتفاق في الوقت من حيث الحلول أو التأجيل، وإذا كان مؤجلين فلا بد أن يكون الأجل واحدا، هذا المذهب. القول الثاني أنه لا يشترط الاتفاق في الوقت، لا يشترط الاتفاق في الوقت، يشترط الاتفاق في القدر، فلا يصح بخمسة على ستة لأنها ستصير بذلك إرفاقا، فيكون لها حكم لأنها في الأصل إرفاق، فإذا جازت مع الاختلاف سيكون المطلوب من هذه الحوالة الفضل، فتخرج عن موضوع الحوالة. لا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، إذا كان الدين الأول أقل الدين الثاني ثم أحال بهذا الدين على ما يقابله من الدين الثاني، أحال بخمسة على خمسة من عشرة، فهنا يصح. أو أحال بجزء من الأكثر على ما يساويه، فأحال بخمسة من عشرة على خمسة، فيجوز في الحالتين. لماذا؟ لأن الحكم في هاتين الحالتين أنه قد اتفق ما وقعت عليه الحوالة، والفاضل الزائد في المسألتين يبقى لمالكه. فلا يضر أيضا اختلاف سببي الدين، كما لو كان الدين الأول ناتجا عن قرض والدين الثاني ناتجا عن بيع، كما لو كان ثمن مبيع أو كان ناتجا عن عقد أجرة أو نحو ذلك، فهذا لا أثر له في صحة الحوالة. ماذا يترتب على عقد الحوالة؟ يبين والف رحمه الله ذلك بقوله: أحسن الله إليكم، وإذا صحت الحوالة بأن اجتمعت شروطها نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة، فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو ميت أو موت أو غيرها. ماذا يترتب على عقد الحوالة؟ يترتب على عقد الحوالة أن ذمة المحيل تبرأ، فينتقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويبرأ المحيل بمجرد الحوالة. لماذا؟ لأن الحوالة مشتقة من تحويل الحق، وهي بذلك تخالف الضمان، لأن الضمان مشتق من ضم ذمة إلى ذمة أخرى، فيعلق على كل واحد من العقدين الحوالة والضمان مقتضاه وما دل عليه لفظه. ففي الضمان ما يبرأ المضمون عنه، بينما في الحوالة يبرأ المحيل. قال: لا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال مطلقا، حتى لو لم يتمكن المحتال طبعا ليست بمعنى الذي يحتال بالخديعة والنصب وكذا، لا، المقصود المحال، يعبر عنه بالمحتال. المحتال هذا أو المحال لو لم يتمكن من تحصيل حقه، سواء كان المحال عليه يماطل أو كان مفلسا أو مات، فإنه لا يرجع على المحيل بحال، لا يرجع على المحيل بحال. لماذا؟ أولا لأن حزنا جد سعيد بن مسيب كان له على علي رضي الله عنه دين، فأحاله به، فمات المحال عليه، فأخبره فقال علي رضي الله عنه: اخترت علينا أبعدك الله، فأبعده بمجرد احتياله، ولم يخبره أن له أن يرجع عليه. الدليل الثاني قالوا: لأن الحوالة براءة من دين، وهذه البراءة ليس فيها قبض ممن هي عليه، يعني من المحيل، ولا ممن يدفع عنه، يعني محال عليه، فلا يكون فيها الرجوع، يعني من المحال على المحيل، كما لو كان المحال أبرأ المحيل من الدين. وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز. نعم، هنا يبين أنه لو كان الحقان حالين فشرط على المحتال أن يؤخر حقه أو بعضه إلى أجل، فإن الحوالة لا تصح. لماذا؟ لأن الحال لا يتأجل، ويأتينا في باب الصلح إن شاء الله. ولأنه قد شرط ما لو كان ثابتا في نفس الأمر لم تصح الحوالة معه، فكذلك إذا شرطه. إذن عند قوله أو تأجيله، هذا لو كان مؤجلا فتصالح فتراضي على التأجيل وهو مؤجل يصح، أما إذا كان حالين فلا يصح. عند قوله أو تأجيله مفهومه أنه لو كان حالا فإنه لا يصح، المقصود تأجيل المؤجل. قال أو عوضه جاز، يعني إذا اجتمعت الشروط وصحت الحوالة فتراضيا بأن يدفع المحال عليه، يعني بكر في المثال المتقدم، إلى المحال وهو زيد خيرا من حقه، أو رضي المحال وهو زيد بأقل من حقه في الصفة أو القدر، فإن هذا جائز، لأن هذا جائز في القرض فيجوز في الحوالة من باب أولى. قالوا: إلا إذا كان يجري بين العوضين ربا النسيئة. في الاستثناء الأخير فيما إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة، فالمقصود أنه لا بد من التقابض مجلس التعويض، وليس المقصود أنه لا يصح هذا هذه معاوضة. ويعتبر لصحة الحوالة رضاه، أي رضا المحيل، لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه. ويعتبر أيضا علم المال، وأن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها. ثم يذكر المؤلف رحمه الله الشرطة كم؟ الثالث، وهو أن يرضى المحيل، فلابد أن يحيل برضاه. لماذا؟ لأن الحق على المحيل وهو في المثال المتقدم عمر، فلابد أن يكون راضيا بهذا، فلا يلزم لا يلزم عمرا أن يؤدي الدين من جهة بكر، فلا بد من رضاه. قال ويعتبر أيضا رضا علم المال، قرأتها شيء، يعتبر أيضا علم المال، هذا الشرط الرابع، لأن الحوالة إن كانت بيعا فإنها لا تصح في مجهول، والحنابلة اختلفوا في تكيفها هل هي بيع أو ليست بيعا، لكنهم لا يعتبرونها بيعا في المعتمد، فإن على فرض تقديرها بيعا فإنها لا تصح في مجهول، وإن كانت تحول حق وهذا الذي عليه المذهب فإنه يعتبر في تحول الحق التسليم، والجهالة تمنع من التسليم. ثم ذكر مالك رحمه الله الشرط الخامس، وهو أن يكون مما يثبت مثله، يعني أن يكون الدين المحال عليه يصح السلم فيه، يصح السلم فيه، كمكيل وموزون لا صناعة فيه أو معدود أو مذروع، ويخرج بذلك ما لا يصح السلم فيه كالجوهر ونحوه. فلابد أن يكون مما يصح السلم فيه، يعني مما ينضبط بالصفة، لذا قال مما يثبت مثله، فيريد أن يكون مثليا أو أن يكون مذروعا أو معدودا مما يصح السلم فيه، لأن لا يشترط السلم أن يكون مثليا، كما مر معنا كل مثلي يصح السلم فيه وليس كل ما يصح السلم فيه مثليا، لأنه يصح السلم فيه المعدود والمذروع. وفي باب القرض أيضا ناقشنا مسألة المثلي تذكرون معدود المذروع، وأيضا فيها مسألة الجوهر والاختلاف تذكرونها، يعني هذه أيضا يعني قد ترتبط بهذه المسألة، وإن كان الذي مر معنا في الدرس في درس القرض قد يكون في شيء من الوهم، لعل إن شاء الله نصححه لاحقا في كلام المؤلف رحمه الله عن مسألة الرجوع على القيمة ومتى يرجع، نوضحها إن شاء الله في موضع لاحق. طيب قال وأن يكون مما يثبت مثله، قوله أن يكون مما يثبت مثله هذا يحترز بما يثبت مثله عن المتقومات، عن المتقومات، لأنها لا تجوز الإحالة إلا على شيء متقوم، والمقصود أنه لا تجوز الإحالة إلا على ما يصح السلم فيه. إذا لا تصح الحوالة فيما لا يصح السلم فيه كالجوهر، لماذا؟ لأنه لا يثبت في الذمة، ومن شرط الحوالة أن يتساوى الدينان، فهنا إذا كان لا يثبت في الذمة فهنا لن يتساوى الدينان. نعم. ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه. ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء ويجبر على اتباعه، لحديث أبي هريرة يرفعه مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل. أحسنت. يذكر المؤلف رحمه الله أشياء لا تشترط في الحوالة، وهي رضا المحال عليه، وهو في المثال المتقدم من؟ بكر. لماذا؟ لا يشترط رضاه، لأن للمحيل وهو عمر أن يستوفي الحق بنفسه أو بوكيله، فنقدر أن المحال له حكم وكيل المحيل. وقد قام المحتال، يعني قام المحيل والمحتال مقام نفسه في القبض، فيلزم المحال عليه، يلزم المحال عليه الدفع إليه. ولا يشترط أيضا رضا المحتال، وهو في المثال المتقدم من؟ لا، زيد، وهو زيد. لا يلزم رضاه بشرط أن يكون قد أحيل على مليء، فإن أحيل على مليء لا يشترط رضاه ويجبر على اتباع هذه الحوالة، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك، والحديث في الصحيحين، لكن اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله عند أحمد والبيهقي دون قوله بحقه. هذا الدليل الأول على أنه لا يشترط رضا المحتال إن أحيل على مليء. الدليل الثاني، لأن للمحيل وهو عمر في المثال المتقدم أن يوفي الحق الذي عليه بنفسه أو بوكيله، وقد أقام المحيل المحال عليه مقام نفسه في الإقباض للمحال وهو زيد، فيلزم المحال أن يقبل، كما لو وكل عمر إنسانا آخر في إيفاء الحق لزيد. عدم اشتراط رضا المحال إن كان المحال عليه مليئا هذا من المفردات. القول الثاني في المسألة، وهو رواية عن إمام أحمد، أنه يعتبر رضاه. طيب، المؤلف يذكر أنه لا يعتبر رضا المحال إن أحيل على مليء. ما ضابط المليء؟ يبين المؤلف رحمه الله الآن ضابط المليء. والمليء القادر بماله وقوله وبدنه، فماله القدرة على الوفاء، وقوله أن لا يكون مماطلا، وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحكم، قاله الزركشي. إذن المليء هو ما جمع هذه الأوصاف. إذن يترتب على هذا أنه لا يلزم رب الدين وهو المحال أن يحتال على والده. لو كان بكر والدا لزيد في المثال المتقدم فإنه لا يلزم زيدا أن يقبل حوالة على والده. لماذا؟ لأنه لن يتمكن من إحضار والده لمجلس الحكم. وكذا أيضا لا يلزمه أن يحال على من هو في غير بلده لأنه لن يتمكن من إحضاره إلى مجلس الحكم. وكذلك لا يصح أيضا أن يحيل رب الدين على أبيه. لا يصح أن يحيل على أبيه لأن المحيل لا يملك مطالبة المحال عليه ففرعه كذلك. أحسن الله إليكم. وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه رجع به أي بدينه على المحيل لأن الفلس عيب ولم يرضى به فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب. فإن رضي بالحوالة عليه فلا رجوع له إن لم يشترط الملاءة لتفريطه. أحسن. المسألة الأخيرة لا يصح أن يحيل رب الدين يعني المحيل على أبيه. يعني لا يصح أيضا أن يكون بكر والدا لي عمر كما أنه لا يصح أن يكون والدا لزيد لأن المحيل وهو عمر لا يتمكن من مطالبة بكر كذلك الفرع وهو زيد لا يتمكن من مطالبته. طيب يفرع ما الفرع على ذلك بما إذا كان المحال عليه مفلسا فهل للمحال أن يرجع على المحيل أو ليس له أن يرجع؟ قال إن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال راضي بالحوالة عليه رجع به. المفهوم أنه إن كان راضي فإنه لا يملك الرجوع. قال به يعني بدينه على المحيل. لماذا له أن يرجع إن لم يكن قد رضي؟ لأن هذا الفلس الذي وجد عند المحال عليه عيب والمحال لم يرضى فيستحق الرجوع كما لو بان المعيب كما لو بان المبيع معيبا. هذا بلا خلاف لأنه لا يلزمه ابتداء الاحتيال على غير المليء لما فيه من الضرر وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقبول الحوالة على المليء. فهذا إذا تبين أنه ليس مليئا فإنه لا يجبر ابتداء فكذلك إذا كان لم يرضى فإنه لا يجبر وله أن يرجع. ما الحكم فيما إذا رضي؟ قال فإن رضي يعني المحال بالحوالة عليه يعني على المحال عليه فإنه قال فلا رجوع له. قال إن لم يشترط الملاءة يعني عندنا مسألة ثانية أنه رضي بدون أن يشترط الملاءة يعني لم يقيد رضاه بما إذا كان مليئا. فهنا إذا كان قد رضي ولم يتثبت من كونه مليئا أو مفلسا فإنه ليس له الرجوع. قال لتفريطه لأنه لما رضي بدون اشتراط الملاءة ولم يتثبت هو فإنه قد رضي بدون حقه قد أسقط حقه. قوله إن لم يشترط الملاءة المفهوم أنه إن كان قد رضي بالحوالة مع اشتراط الملاءة يعني ملاءة المحال عليه فبان المحال عليه معسرا فإن للمحال أن يرجع على المحيل. دليل ذلك أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. دليل ثاني لأن هذا المحال قد شرط ما فيه مصلحة العقد في عقد معاوضة فيثبت الفسخ بفواته كما لو شرط صفة في المبيع. هذا المذهب أنه إذا كان قد رضي بالحوالة وكان لم يشترط الملاءة فإنه لا يرجع. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أنه له أن يرجع مطلقا يعني ولو لم يشترط الملاءة. قالوا لأن الفلس عيب في الذمة فأشبه ما لو كان قد اشترى شيئا يظنه سليما فبان معيبا. ومن أحيل بثمن مبيع بأن أحال المشتري البائع به على من له عليه دين فبان البيع باطلا فلا حوالة. أو أحيل به أي بالثمن عليه بأن أحال البائع على المشتري مدينه بالثمن فبان البيع باطلا بأن بان المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا فلا حوالة لظهور أن لا ثمن على المشتري لبطلان البيع والحوالة فرع على لزوم الثمن ويبقى الحق على ما كان عليه أولا. طيب ذكرنا أن عقد الحوالة قد يكون في دين ناشئ عن قرض أو صداق أو أجرة أو بيع. هنا يمثل مؤلف رحمه الله بما إذا كان الدين ناشئا عن عقد بيع. عندنا الأركان زيد وعمر وبكر وعمر هو المحيل وزيد المحال وبكر المحال عليه. لو قدرنا أن عمرا قد اشترى من زيد شيئا وكان الثمن دينا على المشتري على عمر وكان الدين وكان الثمن دينا على عمر، وعمر له دين على بكر، فزيد الآن البائع يطالب عمرا بثمن المبيع، وعمر له دين على بكر، فأحال عمر زيدا على مدينه وهو بكر بثمن المبيع، يعني بالدين الناشئ عن هذا البيع. ماشي؟ قال بأن أحال المشتري البائع به، يعني بالثمن، على من له عليه دين وهو بكر، على من له يعني على من له يعني من لعمر عليه دين وهو بكر، فبان البيع باطلا فلا حوالة. في هذه الحالة إذا تقدرنا أن البيع غير صحيح، كما لو كان زيد قد باع عمرا شيئا لا يملكه أو غير ذلك من أسباب عدم انعقاد البيع، فإذا بطل البيع فإذا الحوالة المتفرعة عن هذا العقد باطلة، فهل يذهب زيد يطالب بكرا بموجب الحوالة، أو نقول لا لا يطالبه بشيء وإنما يرجع الدين لعمر على بكر، يرجع الدين لعمر على بكر كأن الحوالة لم توجد. كما لو اشترى عبدا فأحال المشتري البائع بالثمن ثم ظهر العبد حرا أو ظهر مستحقا، فهنا البيع باطل والحوالة باطلة. لماذا؟ لأننا تبينا أنه لا ثمن على المشتري، فالدين المحال به بطل لم يوجد، فنرجع إلى الدين المحال عليه وهو دين عمر على بكر. ماشي؟ قال أو أحيل به أي بالثمن عليه. عندنا الثمن المبيع ليس هو الدين الأول المحال به، وإنما هو الدين المحال عليه. وصورتها عندنا الأركان الثلاثة زيد وعمر وبكر، دخل عندنا ضيف جديد رابع وهو خالد، اشترى عمرو من زيد شيئا فكان الثمن ثمن المبيع دينا لزيد على عمر، نفس الصورة السابقة، لكن هنا لن يحيل عمر هذا الدين على بكر، بكر ليس داخلا في هذا المثال، زيد هذا وهو البائع له عليه دين لخالد، فخالد هو دائن دائن لزيد، فهنا يحيل زيد خالدا على عمر بثمن المبيع، يحيل زيد خالدا على عمر، فصار ثمن المبيع هو المحال عليه، فصار الآن المشتري محالا عليه، بينما في المثال الأول المشتري هو المحيل، يعني عمر في المثال الأول هو المحيل، في المثال الثاني صار محالا عليه، وفي المثال الثاني المحيل هو البائع وهو زيد. نعيدها جيد. الصورة الثانية كان زيد هو المشتري، لا في المثال الأول لا خلينا نكمل على هذا. طيب الآن عندنا الصورة المفترضة أن عمرا قد اشترى من زيد شيئا، فنشأ عن هذا العقد دين هو لزيد على عمر، صح؟ وفي المثال الأول قلنا أن عمرا سيحيل، هنا لا نريد أن يكون عمرو هو المحيل، نريد أن يكون هو المحال عليه، فنحتاج إذن أن يكون عندنا دائن يطالب زيدا وهو خالد، فخالد يطالب زيدا بدين، وزيد يطالب عمرا بدين هو ثمن المبيع، فأراد زيد أن يخرج من هذا الدين فيحيل زيد بكر يحيل زيد خالدا على عمر فيخرج زيد، فهنا صارت الحوالة على ثمن المبيع، على ثمن المبيع، ويعبرون بثمن المبيع ولا إشكال، لأن الحوالة يعني بالثمن تصح فيما لو كانت يعني كانت هو الدين الأول أو الدين الثاني، ففي المثال السابق كان ثمن المبيع هو الدين الأول محال به، هنا صار هو الدين الثاني المحال عليه، واضح؟ قال أو أحيل به يعني بالثمن عليه يعني على المشتري وهو عمرو في المثال المتقدم، بأن أحال البائع وهو زيد على المشتري وهو عمرو مدينه، التعبير بمدينة قد يكون في شيء من التجاوز، وإلا فهو دائن، لأن خالدا دائن دائن زيد، وزيد هو المدين كذا، فصار عندنا زيد هو المحيل في المثال الثاني بالثمن، فبان البيع باطلا. إذا تبين أن البيع باطل كما تقدم، فأثر الحوالة أن يطالب خالد عمرا بالثمن، فلما بان البيع باطلا فنقول إن الحوالة بطلت، فيرجع الدين على من لمن على زيد لمن لخالد. ما شاء الله بارك الله. قال بأن باع البيع مستحقا أو حرا، قال بأن باع المبيع مستحقا أو حرا أو خمرا فلا حوالة. لماذا نبطل الحوالة؟ قال لظهور إلا ثمن على المشتري لبطلان البيع، والحوالة فرع على لزوم الثمن. إذن يبطل الفرع لبطلان أصله، يبطل الفرع لبطلان أصله، وبناء عليه فإن المشتري يرجع في المسألة الأولى على من كان له عليه الدين، وهو من؟ في المسألة الأولى يرجع المشتري وهو عامر على من كان له دين عليه وهو بكر، يعني كان الحوالة لم توجد. وفي المسألة الثانية يرجع عمر على خالد، لا يرجع على زيد. لماذا؟ لأن خالدا، لأن البيع كأنه لم يوجد، فزيد ليس له صفة أمام عمر، فيرجع عمر على خالد. فيرجع إذن المشتري على من كان له عليه الدين في المسألة الأولى فيما إذا حال على بكر، ويرجع على المحتال في مسألة الحوالة عليه، يعني في مسألة الحوالة على المشتري وهو عمر، فيرجع عمر على خالد، فلا يرجع على البائع في كلتا المسألتين. لماذا؟ لأن الحوالة لما بطلت وجب بقاء الحق على ما كان عليه. وإذا فسخ البيع بتقايل أو خيار عيب أو نحوه لم تبطل الحوالة، لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة، وللمشتري الرجوع على البائع لأنه لما رد المعوض استحق الرجوع بالعوض. طيب، يذكر المؤلف رحمه الله مسألة ثانية، وهي ما إذا فسخ البيع، ليس بطل البيع، فسخ البيع، قال بتقايل أو خيار عيب أو نحوه لم تبطل الحوالة، الحوالة لا تبطل حتى وإن كان الثمن لم يقبض، قال لأن عقد البيع لم يرتفع فلم يسقط الثمن فلم تبطل الحوالة، وللمشتري الرجوع على البائع. صورتها في المسألة الأولى أحال عمر زيدا على بكر وهو المشتري، كذا. طيب، ثم أراد عمر أو زيد أن يفسخ البيع الذي وجد بينهما، ففسخ العقد، فإذا فسخ العقد فسيرجع عمر على زيد، سيرجع عمر على زيد بالثمن لأنه فسخ، وزيد هو راجع على بكر بموجب الحوالة التي قد أحالها عليه عمر، فهنا قالوا تظل الحوالة على ما كانت لا تبطل الحوالة، فيرجع عمر على زيد ويرجع زيد على بكر. واضح هنا؟ تمام؟ فرع بعد قليل المؤلف قال ولهما أن يحيلا، يعني في هذه الحالة، في هذه الحالة الآن عمر يطالب زيدا بالثمن وزيد يطالب بكرا بالدين الذي حاله به عمر، فلزيد أن يحيل عمرا على بكر يقول ارجعوا على وضعكم السابق وأخرج منها، فلزيد وهو البائع أن يحيل المشتري على مدينه الأول، لكننا لا نبطل الحوالة، نقول الحوالة صحيحة، لكن له أن يرجع الوضع على ما كان عليه، فيحيل زيد عمرا على بكر ويخرج زيد بلا مطالبة. ماشي؟ طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا كان قد أحال زيد بكرا على عمر، عمر اشترى من زيد شيئا ونتج عنه ثمن مبيع، وهذا الدين أحال زيد خالدا وهو دائنه على عمر بثمن المبيع، صحيح؟ إذا بان البيع صحيحا لم يبن باطلا، لكنهما أراد أن يفسخ، فهنا يرجع عمر على زيد وخالد يرجع على عمر، خالد يرجع على عمر بموجب الحوالة، وعمر يرجع على زيد بموجب الفسخ لأنه فسخ البيع، فلعمر وهو المشتري أن يحيل خالدا على زيد، فيحيل هذا المحال عليه، عفوا، يحيل هذا المحتال على من أحاله، على من أحاله عليه وهو البائع وهو زيد، فلعمر أن يحيل بكرا على زيد فارجعون على وضعهم السابق الافتراضي بدون أن يطالب أحد الآخر. واضحة؟ طيب، قال فلم تبطل الحوالة وللمشتري الرجوع على البائع. طيب، للمشتري أن يرجع على البائع في مسألة الحوالة، سواء كانت الحوالة للبائع أو الحوالة على المشتري من البائع، ونقول لا رجوع للمشتري على من كان عليه الدين في المسألة الأولى. يعني الآن إذا أراد أن يفسخ وقلنا إن العقد صحيح، عقد الحوالة صحيح، ف ليس لزي عفوا ليس لعمر وهو المشتري أن يرجع على بكر وهو مدينه السابق، ليس له أن يرجع عليه. وأيضا ليس للمشتري وهو عمر أن يرجع على من أحاله البائع عليه في المسألة الثانية. لماذا؟ لأن الحوالة صحيحة، لأن الحوالة صحيحة. ولهما أن يحيل، أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية. قال لأنه لما رد المعوضة استحق الرجوع بالعوض. الآن يقول المشتري له أن يرجع على البائع. الأصل أن المشتري يرجع على أن عمرا يرجع على زيد، ليس كذلك؟ والرجوع في عين الثمن متعذر لأن الحوالة قد صحت، فيجب على زيد بدل الثمن، يجب على زيد بدل الثمن. فإذا لزم البدل وجب على البائع، لذا نقول إن عمرا يرجع على زيد ولا يرجع على خالد، فعمر يرجع على زيد وخالد محال على عمر. عمر يرجع على زيد لأنه المشتري وقد فسخ، فيرجع على زيد بالبدل، وخالد يطالب عمرا بموجب الحوالة. ولي عمر في المسألة الثانية أن يحيل خالدا على زيد، ولزيد في المسألة الأولى أن يحيل من؟ أن يحيل عمرا على بكر في المسألة الأولى. قال ولن نشرح أنا. قال ولهما أن يحيل. الآن إذا قلنا إن العقد صحيح، إن عقد البيع صحيح والحوالة التي تفرعت عن هذا العقد صحيحة، ثم نقول إن الحوالة مستقرة ثابتة، فإذا أراد كل منهما أن يرجع العقد على صورته السابقة فلهما ذلك. قال ولهما أن يحيل، أي للبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، يعني لزيد أن يحيل عمرا على بكر وهي في الصورة الأولى، وهي ما إذا كان المشتري قد أحال البائع بالثمن، أحال عمرو زيدا على بكر، فهنا دين البائع ثابت على من أحاله المشتري عليه، دين البائع وهو زيد ثابت على بكر، فيصح أن يحيل زيد عمرا على بكر ويخرج منها كذا. طيب قال وللمشتري وهو عمرو أن يحيل المحتال عليه، يعني أن يحيل خالدا على البائع في الصورة الثانية، وهي ما إذا كان البائع قد أحال على المشتري بالثمن، أحال زيد خالدا على عمرو بالثمن، فهنا لعمرو أن يحيل خالدا على زيد ويخرج منها. قالوا المشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية، وتصح هاتان الحوالتان لاستقرار الدين المحالي عليه، لاستقرار الدين المحالي عليه. نعم. وإذا اختلفا فقال أحلتك، قال بل وكلتني، أو بالعكس فقول مدعي الوكالة. وإن اتفق على أحلتك أو أحلتك بديني وادعى أحدهما إرادة الوكالة صدق، وإن اتفق على أحلتك بدينك فقول مدعي الحوالة. وإذا طالب الدائن المدينة فقال أحلت فلانا الغائب، وأنكر رب المال قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة. إذا اختلف فقال أحدهما أحلتك، وقال الآخر بل وكلتني، أو بالعكس. صورتها إذا كان لرجل دين على آخر فأذن لرجل في قبض هذا الدين، ثم اختلف فقال أحلتك بدينك، قال الآخر بل وكلتني وديني باق في ذمتك، أو قال وكلتك في قبض ديني بلفظ التوكيل، قال بل أحلتني بلفظ الحوالة. في كلتا المسألتين قول مدعي الوكالة، قول مدعي الوكالة. لماذا؟ لأنه يدعي بقاء الحق على ما كان عليه وينكر انتقاله، والأصل معه، فالقول قوله. أما إذا كان لأحدهما بينة فإنه يحكم بالبينة، لأن اختلافهما في اللفظ، لأن اختلافهما إنما هو في اللفظ، وهو مما يمكن إقامة البينة عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا اتفق على أن الصيغة التي قد قيلت هي أحلتك أو أحلتك بديني، لكنهما اختلفا في المراد بهذه الصيغة، فادعى أحدهما إرادة الوكالة قال صدق، صدق مدعي إرادة الوكالة بيمينه. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الدين على كل من المحيل والمحال عليه، لأن الأصل أن الدين باق على كل من المحيل والمحال عليه. والذي يدعي الحوالة يدعي نقل هذا الدين، ومدعي الوكالة ينكر، فالقول قوله المنكر لأن معه الأصل. وهنا قالوا لا موضع للبينة، لماذا؟ لأن الاختلاف إنما هو في النيات، لأن اختلاف في النيات. المسألة الثالثة، إذا اتفق على أحلتك بدينك، يعني ادعى أحدهما إرادة الحوالة وادعى الآخر إرادة الوكالة، قال وإن اتفق على حالتك بدينك وادعى أحدهما إرادة الحوالة وادعى الآخر إرادة الوكالة، فالقول قول من؟ قال فقول مدعي الحوالة. لماذا؟ لأن الحوالة بالدين لا تحتمل الوكالة، إذا قال باللفظ حالتك فهي لا تحتمل الوكالة، فلا يقبل قول مدعي الوكالة، سواء اعترف المحيل بدين المحتال أو قال لا دين لك علي، لأن قوله أحلتك بدينك اعتراف بدينه، فلا يقبل بعد ذلك الجحد لهذا الدين. ماشي؟ قال أحلتك بدينك الأولى السابقة، إذا كان قد اتفق على أحلتك أو أحلتك بديني، في المسألة الثانية قال أحلتك بدينك، فهنا قد أقر بالدين. لا. نعم، الأولى يا شيخ، إذا كان قد اتفق على أحلتك أو أحلتك بديني، فهنا الذي يدعي الوكالة هو الذي يقبل قوله. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الحوالة، لأن قال أحلتك أو أحلتك بديني، فالحوالة ثابتة، والذي يدعي الوكالة العكس، إذا اتفق على أحلتك أو أحلتك بديني فالأصل بقاء الدين، فالذي يدعي الحوالة يدعي قدرا زائدا وهو انتقال الحق، فالذي يقول إن المراد الوكالة يقبل قوله لأنه منكر. في المسألة الثانية، إذا كان قد اتفق على أحلتك بدينك وقال أحدهما إنه أراد الحوالة والآخر قال أراد الوكالة، فيقبل القول مدعي الحوالة. لماذا؟ لأنه لما قال أحلتك بدينك، قوله أحلتك بدينك لا تحتمل الوكالة، بخلاف أحلتك بديني فتحتمل الوكالة، هذا الفرق. طيب، إذا كان في هذه المسألة الثانية قال أحلتك بدينك، فهنا القول قول من؟ مدعي الحوالة، لأن قوله أحلتك بدينك لا تحتمل الوكالة، لا تحمل الوكالة. طيب، المسألة الأخيرة، إذا طالب الدائن المدين فقال أحلت فلانا الغائب وأنكر رب المال، قبل قوله مع يمينه ويعمل بالبينة. عندنا زيد يطالب عمرا بالدين، فقال عمرو إنك قد أحلت خالدا علي وأقبضته الدين، فقال أحلت فلان الغائب وأنكر رب المال، قال زيد بل لم أحل خالدا عليك، فالقول قول من؟ قول رب المال وهو زيد، ويعمل بالبينة. فإذا كان هناك بينة فيعمل بالبينة إذا أتى بها أحدهما. لماذا؟ لأن البينة مقدمة على حال الاختلاف في الألفاظ. طيب، في ثلاث إلى أربع دقائق. سم، الحمد لله ما شاء الله. ها، في شيء بالي؟ سم أبو إبراهيم، جيد، أنت حضرت باب السلام أبو إبراهيم، جيد. طيب، من يعيدها؟ ها، نحيل الآن على باب السلام، جيد. طيب، من يذكر لنا صورة الحوالة بالسلام؟ عندنا حوالة بالمسلم فيه وعليه، عندنا مسلم ومسلم إليه ومسلم فيه. فعندنا إذا كان قد اشترى زيد من عمرو شيئا سلما، وكان قد أقبض زيد عمرا الثمن، فعندنا الثمن هو المسلم فيه، والبر وهو المسلم فيه هو البر، والثمن هو المسلم. فسلم زيد عمرا الثمن والمسلم فيه هو البر. فلي مسألة الحوالة لا حالتان، أن يحيل عمرو زيدا على بكر بالبر، فهنا الحوالة على المسلم فيه، على المسلم فيه. والحوالة على هذا، الحوالة عليه، الحوالة به أن يحيل زيد خالدا على عمرو بالبر الذي يطالبه به. فإذا أحال زيد خالدا على عمرو فهي الحوالة به، وإذا حال عمرو زيدا على بكر بهذا الدين فهو فهي الحوالة عليه، الحوالة عليه. واضحة؟ طيب ما شاء الله سم. ما شاء الله جيد. نعم هذا الشرط الخامس. اي نعم الشرط الخامس. اي نعم في صورة زي الصورة اللي دخل بها الأخ خالد الأخيرة أشكلت عليك. طيب نعيدها. عندنا في أصل المسألة عندنا زيد يطالب عمرا بدين وعمر يطالب بكرا بدين، صح؟ فأحال عمر زيدا على بكر، فعمر هو المحيل وزيد هو المحال وبكر هو المحال عليه. هذه الصورة افتراضية. لو قدرنا أن عمرا قد اشترى من زيد شيئا فنتج عن هذا الشراء دين لزيد على عمر، وهناك دين سابق لعمر على بكر، تمام؟ فإذا أحال عمر زيدا على بكر فهنا قد أحال المشتري البائع بثمن المبيع، بثمن المبيع على مدين من المشتري، على مدين المشتري. هنا تمام. إذن هذه الحوالة بثمن المبيع، وهي الحوالة التي تكون من المشتري للبائع على مدين المشتري. هنا واضح هذه؟ هنا واضح. طيب نريد أن نجعل الدين، جعلنا ثمن المبيع محالا به، هو الدين الثاني. يعني عندنا الدين الأول هو الذي يكون على المحال عليه، عند الدين الثاني هو المحال به، تمام؟ فإن ثمن المبيع هو المحال به، نريد أن نجعل دين، نريد أن نجعل ثمن المبيع هو المحال به. فإذا كان هو المحال به فلا بد أن تصدر حوالة من البائع، لابد أن تصدر حوالة من البائع. فإذا سيكون المحيل هو زيد، سيحيل على عمرو بثمن المبيع الذي هو دين لزيد على عمرو، صح؟ سيحيل زيد على هذا الدين، فلا بد أن يكون عندنا دائن يطالب زيدا. فعندنا خالد يطالب زيدا بدين، وزيد يطالب عمرا بثمن المبيع، فقال زيد أحيلك يا خالد على عمر بدينك الذي تطالبني به، بدلا عن خذ ثمن المبيع الذي هو عند عمر. هذه مسألة دخول خالد. واضح؟ باب الصلح، وهو لغة قطع المنازعة، وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح في الأموال قسمان، على إقرار وهو المشار إليه بقوله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه أو وهب من العين البعض وترك الباقي، أي لم يبرئ منه ولم يهبه، صح، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه، لأنه عليه السلام كلم غرماء جابر ليضع عنه. أحسنت. قال مالك رحمه الله هو لغة قطع المنازع وشرعا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. والصلح يتنوع بحسب أنواعه، فقد يكون صلحا بين المسلمين وأهل الحرب، قد يكون صلحا بين أهل العدل وأهل البغي، وقد يكون صلحا بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، وذلك قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما والصلح خير. والأصل في ذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال الصلح في الأموال قسمان على إقرار. في الجملة الصلح نوعان، إما أن يكون على إقرار أو أن يكون على إنكار. ادعى زيد عند عمرو مالا، فقال طالب زيد عمرا بألف ريال، فقال عمرو أقر بها، أقر بهذه الألف ريال لكن أعطيك عوضا عنها جوالا، فصلح صلحا إقرار. إذا أنكر عمرو هذه الألف ريال، أنكرها، ثم طالب زيد عمرو بالألف ريال، قال بدلا من هذه المطالبة أعطيك جوالا لتعفيني من هذه المطالبة، فالصلح عن إنكار يختلف فيه الحكم. فإذا أنكر المدعى عليه وصالح عن الدعوة فهذا صلح عن إنكار. وإذا كان قد أقر فجزاك الله خير، إذا كان قد أقر ثم دفع بدلا عن ذلك فهذا صلح عن إقرار. قال وهو المشار إليه بقوله، قال الصلح في الأموال، فقيد الأحكام التي يذكرها مالك رحمه الله في الصلح نبي الأموال. قال وهو مشار إليه بقوله إذا أقر له بدين أو عين فأسقط عنه من الدين بعضه أو وهب من العين البعض وترك الباقي. الصلح عن إنكار، عفوا الصلح على إقرار على نوعين، إما أن يكون صلحا بالعين أو بالدين، يعني إما أن يكون صلحا بجنس المدعى به أو أن يكون صلحا بغير جنس المدعى به. فإن كان بجنس المدعى به هذا فلا بد على المذهب أن لا يكون بلفظ الصلح، فإذا كان بلفظ الصلح فإنه لا يصح، إذا كان بالجنس، إذا كان بغير الجنس يصح ولو كان بغير لفظ الصلح. ويأتينا من كلام المؤلف في هذه الصور، يقول المدعى عليه أقر للمدعي، أقر عمرو لزيد بهذا الدين، لكن أسقط زيد عن عمرو شيئا من الدين، أو وهب زيد عمرو جزءا من العين يطالبه بعشرة جوالات، وأقر عمرو بهذه الجوالات العشرة، لكن زيدا قال أسقط عنك جوالا، فأسقط عنه بعض الدين أو وهب له بعض العين وترك الباقي، أي لم يبرئ منه ولم يهبه، يعني أسقط جوالا ويريد تسعة جوالات، أو يطالب بألف ريال وأسقط مئة ريال ويطالب بالتسمية الباقية. قال صح هذا الإسقاط وصحت هذه الهبة، لأن الإنسان لا يمنع من إسقاط بعض حقه كما لا يمنع من استيفائه، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم غرماء جابر ليضعوا عن، رواه البخاري. وأيضا في قصة الذي أصيب في حديقته مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ملزوم، فأشار إلى غرمائه بالنصف فأخذوه منه. طيب، وأيضا في حديث عبد الله بن كعب عن أبيه أنه تقاضى بن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتهم حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج إليهما ثم نادى يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، فأشار إليه أن ضع الشطر من دينك، قال قد فعلت يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأعطه. ومحل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح، فإن وقع بلفظه لم يصح، لأنه صالح عن بعض ماله ببعض فهو هضم للحق. أحسنت. الآن نحن نتكلم في الصلح على إقرار، ونتكلم في الصلح على إقرار بالنوع الأول، وهما إذا كان بجنسه، يعني ادعى زيد على عمرو جوالات أو ادعى عليه مالا فيصالحه عن هذا المال ببعضه، فهذه المصالحة بذات المطالب به على المذهب تصح إسقاطا إبراءا وتصح هبة، لكنها لا تصح صلحا، إذا وقعت بلفظ الصلح فإنها لا تصح. يعني لو قال زيد أصالحك يا عمر عن الألف ريال بتسعمائة ريال، أو أصالحك عن الجوالات عشرة بتسعة، فعلى المذهب لا يصح، لا يصح. لماذا؟ قالوا لأنه إذا كان قد صالحه بلفظ الصلح فهذا يعني أنه كأنه لم يقر له بهذا الحق إلا مع الإسقاط أو مع الهبة، ففيه ظلم وهضم لحق المدعي. قالوا محل صحة ذلك إن لم يكن بلفظ الصلح. إذن عندنا إذا كان قد أسقط المدعي شيئا من الدين فيكون ماذا؟ إبراء، يكون إبراء. وإذا كان قد وهبه بعض العين فيكون هبة، وإذا كان قد عاوضه عنه بغير جنسه فنكون خرج مسألة الصلح بالجنس وندخل في المعاوضة، ندخل في المعاوضة، وهي التي لا إشكال في المذهب فيما إذا وقعت بلفظ الصلح إذا كانت بغير جنس المدعى به. إذن إذا قضاه من جنس حقه فهو وفاء، وإن قضاه من غير جنسه فهو معاوضة لأنه بيع كما سيأتينا، وإن أبرأه من بعض حقه فهو إبراء، وإن وهبه بعض العين فهو هبة. ففي هذه الصور كلها على المذهب لا تسمى صلحا. قال إن وقع بلفظه لم يصح، قال لأنه صالح عن بعض ماله ببعض، يعني صالح زيد عن الألف ريال بتسعمائة أو عن العشرة جوال بتسعة جوالات، قالوا فهو هضم للحق وفيه أكل لمال الغير بالباطل، لأنه كأن عمرا لم يقر بالحق الذي عليه إلا بعد إبراء زيد أو هبته، قالوا ففيه هضم للحق وظلم. هذا المذهب، وهو من المفردات، وهو من المفردات. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد أنه يصح. إذن هذا القيد الأول الذي يصح فيه الصلح بجنس المدعى به ألا يكون ذلك بلفظ الصلح، القيد الثاني ذكر مالك رحمه الله بقوله حس الله إليكم ومحله أيضا إن لم يكن شرطاه بأن يقول بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني أو تعوضني كذا ويقبل على ذلك فلا يصح لأنه يقتضي المعاوضة فكأنه عاوض بعض حقه ببعض واسم يكن ضمير الشأن وفي بعض النسخ إن لم يكن شرطا أي بشرط ومحله أيضا أن لا يمنعه حقه بدونه وإلا بطل لأنه أكل لمال الغير بالباطل. حسنت. القيد الثاني ألا يكون هذا الإسقاط أو ألا تكون هذه الهبة بشرط فإذا قال المدعي عليه وهو عمرو أقر لك بشرط أن تعطيني كذا أو على أن تعطيني قالوا إذا ذكر لفظ على فعلى تفيد الشرطية أو تفيد تجري مجرى الشرط على تجري مجرى الشرط بدليل قوله تعالى على أن تأجرني ثمانية حجج وبدليل قوله تعالى فلنجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال أو تعوضني كذا ويقبل على ذلك أيضا لو كان لم يقر له لم يقر عمر بهذا الدين إلا إذا عوضه عليه إلا إذا عوضه عليه فإنه لا يصح ذلك قال لأنه يقتضي المعاوضة فكأنه عاوض عن بعض حقه ببعض وهذا المعنى لحظ في لفظ الصلح لذا منعوا من هذه المعاملة إذا وقعت بلفظ الصلح قالوا لأنه إذا وقع بلفظ الصلح فإنه كأنه عاوض عن بعض حقه ببعض وأيضا قالوا لأنه لا بد في هذه الحالة من لفظ يتعدى به يعني الصلح لابد أن يتعدى بشيء كالباء وعلى وهذا يقتضي المعاوضة ومثل المعاوضة فيما ذكر الإبراء والهبة فلا يصحان مع الشرط لا يصح لو كان قد شرط أن يقر له بشرط أن يبرئ أو بشرط أن يهب فإنه لا يصح لا يصح لي المعنى المذكور وهو أن فيه معاوضة عن بعض حقه ببعض وفيه ظلم وفي الهبة والإبراء مانع آخر وفي الهبة والإبراء مانع آخر وهو أنه لا يصح تعليقها لا يصح تعليقها ولا يعني لا يصح تعليق الإبراء ولا تعليق الهبة قال واسم يكن في ضمير الشأن يعني التقدير إن لم يكن هما شرطا في بعض النسخ إن لم يكن شرطا أي بشرط القيد الثالث ذكره مالك رحمه الله بقوله ومحله أيضا ألا يمنعه حقه بدونه يعني إذا كان المدعى عليه لم يشترط ولم يقع هذا من المدعي بلفظ الصلح لكن المدعى عليه منعه الحق بدون هذا الصلح فهنا أيضا لا يصح لأنه أكل لمال الغير بالباطل وأيضا لأنه صالح عن بعض ماله ببعضه وسواء كان هذا بلفظ الصلح أو بلفظ الإبراء أو بلفظ الهبة المقرونة بشرط يعني إذا كان منعه الحق بدون هذا الصلح فإنه لا يصح أما إذا كان المقر له وهو المدعي قد تطوع بإسقاط بعض حقه فإن هذا جائز كما تقدم إذا كان بدون شرط لكنه على المذهب ليس بصلح لأنه لا يصح بلفظ الصلح على المذهب إذا كان قد تطوع فأسقط أو وهب فهي هبة أو إبراء أو قد تكون معاوضة لكنها ليست صلحا أحسن الله إليكم ومحله أيضا أن لا يكون ممن لا يصح تبرعه كمكاتب وناظر وقف وولي صغير ومجنون لأنه تبرع وهؤلاء لا يملكونه إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه لأن استيفاء البعض عند العجز عن استيفاء الكل أولى من تركه أحسن هذا القيد الرابع وهو أن يكون هذا الإسقاط يعني الإبراء أو أن تكون هذه الهبة ممن يصح تبرعه فإن كانت ممن لا يصح تبرعه فإنها لا تصح كالمكاتب وناظر وقفي ولي صغير ومجنون لأن هذا تبرع وهؤلاء لا يملكون التبرع يعني هم يجوز لهم التصرف في هذا المال بإذن الشرعي لكن ليس لهم التبرع بهذا المال في مسألة يجوز لهم أن يصالحوا قال إلا أن أنكر قال إلا إن أنكر من عليه الحق ولا بينه إذا كان عمرو هو المدعي عليه والمدعي زيد قد يكون ناظر وقف أو ولي صغير ومجنون والمدعي عليه منكر ولا بينه لزيد على عمرو في هذا الحق فهنا له أن يصالح عليه له أن يصالح عليه لماذا لأن استيفاء البعض يعني أن يحصل بعض الحق عند العجز عن استيفاء الكل أولى من ترك الحقي كله. وإن وضع رب دين بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط، لأنه أسقطه عن طيب نفسه ولا مانع من صحته، ولم يصح التأجيل لأن الحال لا يتأجل. وكذا لو صالحه عن 100 صحاح ب50 مكسرة فهو إبراء من 50 ووعد في الأخرى ما لم يقع بلفظ الصلح فلا يصح كما تقدم. نعم. يقول إذا كان رب المال وهو زيد قد وضع بعض الدين وأجل الباقي فإنه يصح الإسقاط دون التأجيل، لأن هذا الإسقاط وقع بدون اشتراط وبدون منع حق، فوقع عن طيب نفس من المدعي وهو زيد، فهذا لا مانع فيه من الصحة، لكن لا يصح التأجيل عن المذهب. لماذا؟ لأن الحال لا يتأجل، ولأن التأجيل وعد، والوعد على المذهب لا يلزم الوفاء به، هذا المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه يصح التأجيل، أنه يصح التأجيل. إذن مر معنا في الحوالة قبل قليل أنه لو تصالح على تأجيل المؤجل جاز، ليس كذلك؟ وهنا يقول الحال لا يتأجل، وقد نستخلص من المسألتين أنه على المذهب إذا حل المؤجل لا يصح تأجيله، أما قبل حلوله فإنه قد يصح تأجيله، وهذا يحتاج إلى تثبت، يعني أن هذا هو تقرير المذهب. قالوا كذا لو صالح عن 100 صحاح ب50 مكسرة فهو إبراء من 50 وعد في الأخرى، في هذه الحالة أبرأه من 50 ووعد في الأخرى، فهنا يصح إلا إذا كان قد وقع بلفظ الصلح فإنه لا يصح كما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة، لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته، وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. هذه المسألة تسمى مسألة من يعرف؟ ضع وتعجل. ضع وتعجل يعني أن زيدا يطالب عمرا بألف ريال، وهذه الألف مؤجلة إلى شهر، فقال زيد لعمر بدلا من أن أنتظر شهرا ما رأيك أن تعطيني الآن 700 ريال وأسقط عنك 300 ريال، فهنا يضع بعض الدين مقابل الحلول، فهنا صالح عن المؤجل ببعض الدين حالا، ماشي؟ قال لم يصح في غير الكتابة، أما دين الكتابة فيصح، فإذا عجل المكاتب البعض وأبرأه السيد من الباقي فإنه يصح، يعني في دين الكتابة يصح مسألة ضع وتعجل. طبعا الدين هنا على من؟ على المكاتب، على المكاتب، فإذا كان مؤجلا فيصح أن يضع السيد بعض الدين ويجعله حالا، لأن الربا لا يجري بين السيد والمكاتب في دين الكتابة، لذا استثنوا دين الكتابة. لا يصح أن يصالح عن المؤجل ببعضه حالا، لماذا؟ لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تأجيل ما في ذمته. من الذي يبذل القدر الذي يحطه؟ زيد يبذل في المثال المتقدم 300 ريال، فهو يحط 300 ريال فيبذلها لي المدعى عليه وهو المدين عمر لأجل أن يعجل ما في الذمة، فهنا كأنه قد باع الأجل، وعلى المذهب قال وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز، فكما أنهما لو اتفقا على أن يؤجل الدين مقابل زيادة في الدين فإنه لا يجوز وهو الربا كذا، فقالوا إذن أن يكون هناك عوض عن التأجيل أو الحلول عن الزمن هذا لا يجوز، سواء كان ذلك تقديما أو تأخيرا. إذا قال وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز، بيع التأجيل هي مسألة تأجيل الدين إذا حل، وبيع الحلول هذا أن يبيع الحلول مقابل 300 ريال في المثال المتقدم، يعني يبيع عمرا الحلول ويشتري زيد الحلول مقابل 300 ريال يأخذها عمر. قال وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. واضح مشايخ؟ هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا إن هذا رويت كراهته عن زيد بن ثابت وابن عمر، وقال رضي الله عنهما نهى عمر أن تباع العين بالدين. قالوا الدليل الثالث ولأنه يبيعه عشرة بعشرين فلم يجوز كما لو كانت معينة، يعني القياس على مسألة الربا، لذا هم في المكاتب أجازوا هذه الصورة في بين السيد وعبده. هذا كله على المذهب. إذن على المذهب مسألة ضع وتعجل لا تجوز للأدلة المتقدمة. القول الثاني في المسألة وهو رواية عن إمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها تصح. لماذا؟ لأن الذمة تبرأ هنا، وقياسا على دين الكتابة. ثم يذكر المؤلف رحمه الله عكس هذه المسألة بقوله: أو بالعكس بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا لم يصح إن كان بلفظ الصلح كما تقدم، فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل وتقدم. قال أو بالعكس بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا، يعني لو كان قد اتفق على أن يؤجل الحال، على أن يؤجل الحال ويسقط، على أن يؤجل الحال ويسقط، فهنا ليست ضع وتعجل، هنا ضع وتأجل. قال بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا، قال لم يصح إن كان بلفظ الصلح، يعني كأن المؤلف رحمه الله بناها على المسألة في أول الباب أنه لو كان هذا بلفظ الصلح فإنها لا تجوز، لأن الأصل أنها إسقاط، فإن كانت بلفظ الصلح أوحت بأن فيها اشتراطا أو منعا للحق فتمنع، فهي المسألة التي قد تقدمت، التي قد تقدمت. لذا وجه البهوتي رحمه الله قول الحجاوي أو بالعكس على هذا المعنى، على معنى بأن صالح عن الحال ببعضه مؤجلا. هناك معنى آخر للعبارة، نعم صورة الربا، والمعنى الآخر هو الذي ذكره ابن عثيمين رحمه الله في الشرح، وهو أن يكون المراد إذا صالح عن الحال بزائد عليه مؤجل، يعني الأصل عبارة إن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، البهوتي قال إن صالح عن الحال ببعض مؤجلا، يعني قدم وأخر في الكلمات. المعنى الثاني أن تكون العبارة إن صالح عن الحال بأكثر منه مؤجلا، هذا معنى العكس، وهي صورة الربا. إذن إذا صالح عن الحال بزائد عليه مؤجل فإنه لا يصح، وهي مسألة ربا الجاهلية مشهورة، وهي التي قال الله عز وجل فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. إذن قوله أو بالعكس يحتمل أن يكون المعنى ما ذكره البهوتي رحمه الله، ويحتمل أن يكون المعنى صورة الربا، يعني بتأجيل الدين مع الزيادة. قال فإن كان بلفظ الإبراء ونحوه صح الإسقاط دون التأجيل، هذه مسألة ماذا؟ التي مرت معنا سابقا، أنه إذا كان ذلك بلفظ الإبراء فإنه يصح الإبراء، لكن التأجيل لا يصح لأن الحال لا يتأجل. أو أقر له ببيت ادعاه فصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة، أو على أن يبني له فوقه غرفة، أو صالحه على بعضه لم يصح الصلح، لأنه صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته، وإن فعل ذلك كان تبرعا متى شاء أخرجه، وإن فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه بأجرة ما سكن وأخذ ما كان بيده من الدار، لأنه أخذه بعقد فاسد. نعم، إذا كان زيد قد ادعى على عمرو بيتا وقال عمرو أقر لك بهذا البيت على أن أسكنه شهرا أو سنة، أو على أن أبني فوق هذا البيت غرفة، أو على أن تهب لي من البيت أو أن تعطيني من البيت جزءا بعض البيت، فهنا لا يصح الصلح. لماذا؟ لأن زيدا قد صالح عن ملكه على ملكه، يعني دفع شيئا من البيت لأجل أن يسترد هذا البيت، قد صالحه عن ملكه على ملكه أو منفعته فيما لو كان قد صالحه على السكنة. قال وإن فعل ذلك كان تبرع متى شاء أخرجه، إذا وجد هذا منه فإنه تبرع وليس بلازم، وليس بلازم. لماذا؟ لأنه كالعارية فله أن يخرجه متى شاء. إذا فعله على سبيل المصالحة وكان قد اعتقد وجوب ذلك عليه بالصلح، فإن زيدا يرجع على عمرو بأجرة ما سكن، ويأخذ زيد جزء البيت الذي قد أخذه عمرو، لأن عمرا قد أخذ هذا الجزء بعقد فاسد، فهو يشبه المبيع المأخوذ بعقد فاسد، وسكن الدار بهذا العقد إجارة فاسدة. وكذا لو كان عمرو قد بنى فوق البيت غرفة فإنه يجبر على نقضها لأنه قد وضعها بغير حق، وكذلك يجبر أيضا على أداء أجرة السطح مدة مقامه في يده لأنه بيده في عقد فاسد. نعم. أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية أي بأنه مملوكه لم يصح، أو صالح امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح، لأن ذلك صلح يحل حراما، لأن إرقاق النفس وبذل المرأة نفسها بعوض لا يجوز. وإن بذلهما أي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليه الزوجية عوضا له أي للمدعي صلحا عن دعواه صح، لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض. قال أو صالح مكلفا ليقر له بالعبودية، يعني قال زيد لعمر أعطيك مالا على أن تقر بأنك عبد لي. قال لم يصح. لماذا؟ لأن إرقاق الحر نفسه لا يصح سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض. مسألة ثانية، إذا كان زيد قد ادعى على فاطمة بأنها زوجته وقال أعطيك عوضا على أن تقري لي بالزوجية، قال لم يصح الصلح. لماذا؟ لأن هذا الصلح يحل حراما، لأن بذل المرأة نفسها بالعوض لا يجوز. ففي هذه الحالة قد ستكون قد بذلت نفسها بعوض، ولأنه صلح يحل حراما. أما إذا كان قد بذل عمرو الذي دعي عليه العبودية وفاطمة التي دعيت عليها الزوجية هذا العوض لأجل أن يصالحه عن الدعوة، يعني لأجل أن يسقط الدعوة، فإن هذا يصح. يعني إن بذل العوض إسقاطا للدعوة فإن هذا يصح. لماذا؟ لأنه يجوز أن يعتق عبده ويفارق امرأته بعوض، يعني يجوز له فيما لو كان هذا عبدا له حقيقة وكان هذا العبد قد اشترى نفسه فدفع عوضا أن يصالحه عليه. وكذا أيضا للمرأة أن تطالب بالخلع وتدفع الخلع للزوج، فيجوز أن يعتق العبد بعوض ويجوز أن يفارق المرأة بعوض. إذن يشرع في حق الدافع وهو العبد المدعى عليه العبودية أن يدفع لقطع الخصومة المتوجهة عليه. وفي صورة المرأة التي دعيت عليها الزوجية هي ستدفع عوضا لأن المدعي سيأخذ هذا العوض عوضا عن حقه في النكاح، لأنه يدعي نكاح، فيجوز كما لو كان النكاح صحيحا، يعني لو سلمنا بأن النكاح صحيح فإن أخذ العوض عليه صحيح. والمرأة تبذل هذا العوض لقطع الخصومة وإزالة الشرور بما توجهت اليمين عليها، يعني المرأة تريد أن تتخلص من المرافعة إلى الحاكم حتى تحلف بأنها ليست زوجة له. نعم. أحسن الله إليكم. ومن علم بكذب دعواه لم يبح له أخذ العوض لأنه أكل لمال الغير بالباطل، وإن قال أقر بديني وأعطيك منه كذا ففعل، أي فأقر بالدين صح الإقرار لأنه أقر بحق يحرم عليه إنكاره، ولا يصح الصلح لأنه يجب عليه الإقرار بما عليه من الحق فلم يحل له أخذ العوض عليه، فإن أخذ شيئا رده. نعم. إذا كان يعلم أنه كاذب فيما يدعيه سواء كان زيد هو الذي يعلم أنه كاذب أو كان إنكار أو كان مطالبة عمر بشيء أيضا كذب، هذا كله لا يجوز لأنه من أكل المال بالباطل، والصلح في هذه الحالة يكون باطلا، لأن هذا العالم بكذب نفسه عالم بالحق قادر على إيصال الحق إلى مستحقه وهو لا يعتقد أنه محق، فلا يصح الصلح ولا يجوز له أخذ العوض. إذا قال زيد لعمر أقر لي بهذا الدين وأعطيك منه كذا، قال أقر لي بالألف ريال وأعطيك منها 300 ريال، فأقر عمر بهذا الدين فإنه يصح الإقرار بألف ريال لكن لا يلزم زيدا أن يدفع 300 ريال لعمر. نعم. قال صح الإقرار لأن عمرا قد أقر بالحق الذي لا يجوز له إنكاره، ولا يصح هذا الصلح لأنه لا يجب على عليه، لأنه يجب عليه أن يعني يجب على عمر أن يقر بما عليه من الحق، فلا يجوز لعمر أن يأخذ مقابل هذا الإقرار عوضا، فإذا أخذ عوضا فإنه يرده لأنه تبين أنه كاذب بإقراره وأن الدين عليه فيلزمه الأداء بغير عوض. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة أنه يصح، إلا يصح في هذه الصورة إلا إذا كان قد أبى الإقرار بلا إسقاط، يصح إلا إذا كان قد أبى الإقرار بلا إسقاط. في هذه الحالة إذا كان بدون امتناع منه من الإقرار فإنها تصح، أما إذا كان قد امتنع ألا يقر إلا مع الإسقاط فإنها لا تصح. وإن صالح عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين أو دين فعوضه عنه ما يجوز تعويضه، فإن كان بنقد عن نقد فصرف، وإن كان بعرض فبيع، يعتبر له ما يعتبر فيه ويصح بلفظ صلح وما يؤدي معناه، وإن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة، وإن صالحت المعترفة بدين أو عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقا. نعم. إذا كان قد صالحه بغير جنسه، يعني اعترف عمرو لزيد بالعين التي قد ادعاها أو بالدين الذي عليه لكنه عوضه عنه ما يجوز تعويضه، قال بدلا من 1000 ريال أعطيك 300 دولار، قال إن كان بنقد عن نقد فصرف، نطبق عليه أحكام الصرف لابد من التقابض في المجلس، إذن اشترط له شروط الصرف، قال وإن كان بعرض فبيع يعتبر له ما يعتبر فيه، في هذه الحالة إذا كان مقابل دع عليه جوالا فأعطاه بدلا عن الجوال ساعة، فهنا عاوضه عن الجوال بساعة. إذن إذا كان بعرض فبيع. قال ويصح بلفظ الصلح، فيما تقدم قلنا لا يصح بلفظ الصلح. لماذا؟ لأنه بجنسه بذات المدعى به، بينما هنا هو بغير جنسه. يصح بلفظ الصلح يعني يصح بما يؤدي، عفوا، ويصح بلفظ الصلح يعني يصح بلفظ الصلح كسائر المعاوضات، بخلاف النوع الأول الذي تقدم معنا. والفرق بين هذا النوع، النوع الأول أن هنا المعاوضة ليست عن الشيء ببعضه وإنما عن الشيء بغيره، بينما الأولى هي المعاوضة عن الشيء ببعضه وهي محرمة كما تقدم. قال وما يؤدي معناه يعني ويصح بما يؤدي معنى الصلح كلفظ الهبة والبيع. قال إن كان بمنفعة كسكنى دار فإجارة، فينطبق عليها حكم سائر الإجارات. إن صالحت المعترفة بدين وعين بتزويج نفسها صح، إذا كانت قد صالحت بالتزويج، قالت أنت تطالبني ب10,000 ريال، أنا أصالحك عن 10,000 ريال بأن أقر بزوجي أو بأن وافق على الزواج، فصالحت بتزويج نفسها فيصح، ويكون هذا المدعى به هو الصداق، لأن عقد التزويج يقتضي عوضا. فإذا جعلت ذلك العوض عوضا عن الحق الذي عليها بعقد النكاح فإن هذا يصح. وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض، لأنه بيع دين بدين. وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا، وبجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. حسنت. قال إن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة، كما لو صالح عن دينار بقمح في ذمته، يعني بقدر من القمح في ذمته، فهنا لا يجوز التفرق قبل القبض، لأنه لو وجد التفرق قبل القبض فهو من باب بيع الدين بالدين، وهذا مر معنا في آخر باب السلام في مسألة بيع الدين بالدين، وهذه مسألة بيع الدين على من هو في ذمته. وعلى المذهب تجوز بشرط التقابض مطلقا، حتى ولو كان لا يجري بينهما الربا. والقول الثاني واختيار شيخ سلام تيمية رحمه الله أنه يجوز ولو كان بلا تقابض إلا إذا كان يجري بينهما ربا النسية فيشترط التقابض، وقد تقدم. قال لأنه بيع دين بدين، وقد نهى الشرع عنه. وكذلك أيضا قالوا إذا حصل التفرق قبل القبض كان كل واحد من العوضين دينا، لأن محله الذمة، فيكون باب بيع دين بالدين. قال وإن صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا. الآن المصالح عنه دين وليس عين. إن صالح عن دين بغير جنسه، وقول عن دين استثني منه أيضا دين السلم، نستثني منه دين السلم، لأنه يقول إن صالح عن دين يعني أي دين بغير جنسه يجوز مطلقا، يعني يجوز بأكثر من الدين أو أقل منه، لأنه بيع بشرط القبض قبل التفرق، يعني يجوز مطلقا سواء كان بأكثر من الدين أو أقل من الدين، لأن هذا بيع، يعني أن صالح عن الدين بغير جنسه بيع فتجوز، لكن يشترط فيها القبض قبل التفرق لئلا تكون من باب بيع الدين بالدين. وحتى في هذه المسألة نستثني من عموم الديون دين السلم كما ذكرنا. قال وبجنسه، يعني إن صالح عن دين بجنسه لا يجوز بأقل أو أكثر على وجه المعاوضة. إذن يحرم الصلح عن الدين بجنسه إذا كان مثليا مكيلا أو موزونا لا صناعة فيه مباحة، يصح السلم فيه بأكثر من الدين أو أقل منه، يحرم بأكثر من الدين أو أقل منه على سبيل المعاوضة. لماذا؟ لأنه سيصير ربا، إلا إذا كان قد ترك له بعض الدين وأخذ الباقي على سبيل الإبراء، فهذه كما مر معنا يصح. أما إذا كان الدين غير مكيل ولا موزون وصالحه عنه بأكثر من جنسه فإن هذا يجوز، إذا كان غير مكيل ولا موزون. لماذا؟ لأن الواجب في غير المثلي ماذا؟ القيمة. الواجب في غير مثلي القيمة، فالصلح في الحقيقة عن القيمة، وهي إنما تكون من النقدين فاختلفت، إذن صارت مصالحة بغير الجنس، فإذا اختلف الجنس فلا ربا. ويصح الصلح عن مجهول تعذر علمه من دين وعين بمعلوم، فإن لم يتعذر علمه فكبراءة من مجهول. نعم، يقول يصح الصلح عن مجهول تعذر علمه، دليل ذلك ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجلين اختصما في مواريث درست استهما وتوخيا وليتحلل أحدكما صاحبه، رواه أحمد. وقالوا هذا صلح على مجهول. الدليل الثاني لأنه إسقاط حق فيصح في المجهول كالعتاق. الدليل الثالث قالوا لئلا يفضي إلى ضياع المال أو بقاء شغل الذمة، لأنه لا طريق إلى التخلص إلا بهذا الطريق، ولم نقل به لبقية الذمة مشغولة أو ضاع الحق، وسواء كان الجهل من الجهتين أو ممن هو عليه. قال تعذر علمه من دين، قال من دين، كما لو كان بينهما معاملة أو حساب مضى عليه زمن طويل. قال وعين، كما لو كان بينهما حنطة أو شعير أو تمر اختلط ولم يتمايز، فهنا صار مجهولا. قال بمعلوم، إذن إذا كان بمجهول فإنه لا يصح. المفهوم أنه لا يصح بالمجهول. لماذا؟ لأن التسليم، تسليم ما صلح به واجب، والجهالة ستمنع التسليم. قال فإن لم يتعذر علمه، يعني إن لم يتعذر علم المجهول ولم تتعذر معرفته، كما لو كانت هناك تركة موجودة صلح بعض الورثة عن ميراثه منها ولم يعرف كمية هذه التركة، فهنا ما حكمها؟ قال فكبراءة من مجهول. يعني على المذهب إن قلنا بأن البراءة من مجهول تصح فإن الصلح يصح، وإن قلنا بأن البراءة من مجهول لا تصح فإن الصلح لا يصح. يعني هنا علقها على المسألة الأخرى وهي مثلها في الحكم والخلاف. حسن الله إليكم. فصل. القسم الثاني صلح على إنكار، وقد ذكره بقوله ومن الدعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله، أي يجهل ما الدعي به عليه ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل. صح الصلح لعموم قوله عليه السلام الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وصححه الحاكم. هذا النوع الثاني وهو الصلح على إنكار. فإذا ادعى زيد على عمرو الجوال الذي بيد عمرو، فقال عمرو انكر ان هذا الجوال لك لكن اعطيك بدلا عنه 500 ريال، فهنا تكون هذه المعامله في حق زيد بيعا، لان زيدا باع الجوال الذي يدعيه له ب 500 ريال، وتكون في حق عمرو المدعى عليه ابراء، لانه يريد ان يبرا عن هذا الجوال ب 500 ريال، فيدفع ال 500 ريال لاجل ان يبرا من المطالبه. ف الصلح على إقرار بيع في حق المدعي والمدعى عليه، والصلح على إنكار بيع في حق المدعي إبراء في حق المدعى عليه. ذكر المؤلف رحمه الله ذلك بقوله قال من دعي عليه بعين أو دين فسكت أو أنكر وهو يجهله ويجهل ما دعي عليه به ثم صالح عنه بمال حال أو مؤجل، صح الصلح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث رواه أبو داود والترمذي، وهو أيضا عند أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث عند الترمذي وابن ماجه من حديث عمري بن عوف المزني رضي الله عنه. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني لأن المدعي هنا يأخذ عوض حقه الثابت له، والمدعى عليه يدفع هذا العوض لدفع الشر عنه ولقطع الخصومة، والشرع لم يرد بتحريم ذلك فيجوز. ثالثا قالوا لأن هذا الصلح يصح مع الأجنبي، فصح مع الخصم من باب أولى كالصلح مع الإقرار. ومن الدعي عليه بوديعة أو تفريط فيها أو قراض فأنكر وصالح على مال فهو جائز، ذكره في الشرح وغيره. أحسنت. إذا كان قد الدعي عليه بوديعة، ادعى زيد على عمرو أنه قد أودعه شيئا، أو أنه قد فرط في الوديعة التي قد تلفت عنده، أو في قراض. ما القراض؟ لا. القراض ما هو؟ ما الفرق بين القرض والقراض؟ ماذا؟ المضاربة، المال المدفوع المضاربة، رأس مال المضاربة. أو تفريط فيها أو تفريط في قراض فأنكر المدعى عليه وصالح على مال، ففي هذه الحالة يكون جائزا وهو من باب الصلح على إنكار. فهو في هذه الصور كأنه يدفع الخصومة عن التي يدعيها هذا المدعي ب عوض، فهي صلح على إنكار. نعم. أحسن الله إليكم. وهو أي صلح الإنكار للمدعي بيع لأنه يعتقده عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده، يرد معيبه أي معيب ما أخذه من العوض، ويفسخ الصلح كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا، ويؤخذ منه العوض إن كان شقصا بشفعة لأنه بيع. طيب، في الصلح على إقرار هو بيع في حق الطرفين، فادعى زيد على عمرو أن هذا الجوال لزيد، فقال عمرو نعم هو لك لكن أعطيك عوضا عنه ساعة، فهنا اتفق على بيع الساعة الجوال بالساعة، فإذا وجد عيب بالجوال فلعمر أن يرده على زيد، وإذا وجد عيب بالساعة فلزيد أن يرده على عمر، لأنه بيع للطرفين. ما الحكم فيما إذا أنكر عمر؟ ادعى زيد على عمر أن الجوال لزيد فأنكر عمر وقال بدلا من أن أعطيك هذا الجوال أعطيك الساعة، فهذا الساعة دخلت على زيد بيعا والجوال دخل على عمر ملكا، فدفع الساعة على سبيل الإبراء لأجل أن يبرأ من الخصومة. فإذا وجد زيد عيبا في الساعة فله أن يردها إلى عمر، لكن إذا وجد عمر عيبا في الجوال فليس له أن يرده على زيد، لأنه أنكر ملك زيد له، يقول هو ملكي فكيف يرد ملكه. قال وهو أي صلح الإنكار المدعي بيع لأنه يعتقد عوضا عن ماله فلزمه حكم اعتقاده، يرد معيبه يعني يرد زيد الساعة في المثال المتقدم أي معيب ما أخذه من العوض. لماذا؟ لأن زيدا قد أخذ هذا العوض عوضا عن حقه عوضا عن الجوال فيلزمه حكم ما اعتقد. فإذا وجد المدعي يعني زيد في المثال المتقدم فيما أخذه يعني في الساعة عيبا فله أن يرد ويفسخ الصلح، وله أن يمسك هذه الساعة ويأخذ أرش العيب لأنه باع الجوال بالساعة، كما لو كان قد اشترى هذه الساعة فوجد فيها عيبا. قال ويفسخ الصلح إذا كان الصلح قد وقع على عين هذه الساعة وجد فيها عيب فله أن يفسخ أو أن يطالب بالبدل. قال كما لو اشترى شيئا فوجده معيبا ويؤخذ منه العوض إن كان شخصا بشفعة لأنه بيع. في هذه المسألة إذا كان الذي أخذه المدعي شاقصا في دار أو عقار فإنها تجب فيه شفعة لأنه يقر أن الذي أخذه عوضا، فكما لو اشترى يعني تثبت الشفعة في هذه الحالة لشريك المدعى عليه، لأن انتقال الشخص إلى المدعي كان عن طريق البيع. يعني ادعى زيد على عمر 100,000 ريال وقال عمر بدلا من أن أعطيك هذه 100,000 ريال التي ليست علي أعطيك عوضا عنها نصيبي من هذا العقار الذي أشارك فيه بكرا، فدفع عمر نصيبه من عقار لزيد عوضا عن المطالبة، فهنا دخل الشخص على زيد بموجب البيع، فلبكر أن يطالب بحق الشفعة، لبكر أن يطالب بحق الشفعة. قال إن كان شخصا بشفعة لأنه بيع. نعم أحسن الله إليكم. وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر، والصلح للآخر المنكر إبراء لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة الضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده، فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه ولا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض. طيب قال وإن صالحه ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر. لو كان قد ادعى نصف دار بيد الآخر فأنكره وصالحه على ربعها فهو منكر، فهو كالمنكر. يعني لو دفع المدعى عليه إلى المدعي ما ادعاه أو بعضه لم يثبت فيه حكم البيع ولا تثبت فيه الشفعة. لماذا؟ لأن المدعي يعتقد أنه استوفى بعض حقه. يعني نحن نقول الصلح على إنكار في حق المدعي بيع صح؟ إلا في هذه الحالة يكون له حكم المنكر، لا يكون بيعا، يكون استردادا لحقه، يكون استردادا لحقه. إذن إذا دفع المدعى عليه إلى المدعى ما ادعاه أو بعضه العين التي قد ادعاها أو بعضها فإنه لا يثبت فيه حكم البيع ولا تثبت فيه حكم الشفعة ولا تثبت فيه الشفعة. لماذا؟ لأن المدعي يعتقد أنه استوفى بعض حقه وأخذ عين ماله مسترجع لهذا المال ممن هي بيده، فلم يكن بيعا كما لو استرجع العين المغصوبة. طيب الصلح في حق المدعى عليه وهو عمر إبراء، والصلح للآخر وهو عمر في الأمثلة المتقدمة إبراء. لماذا؟ لأنه دفع المال افتداء ليمينه وإزالة الضرر عنه لا عوضا عن حق يعتقده، فيلزمه حكم الإقرار. يترتب على هذا قال لا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه. إذا وجد بالمصالح عنه عيبا مثل الجوال في المثال المتقدم فإنه لا يرجع به على المدعي لأنه اعتقد أن ما اعتقادي أنه ما أنما أخذه عوض. طيب قال فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده فيه لاعتقاده أنه ملكه قبل الصلح، فلا معاوضة هنا. قال ولا شفعة فيه، يعني المصالح عنه إن كان شخصا من عقار فإنه لا شفعة فيه لاعتقاده أنه ليس بعوض لأنه يعتقد أنه على ملكه لم يزل وما ملكه أصلا بمجرد الصلح. فإذا قال زيد لعمر إن البيت الذي تسكنه أنت يا عمر لي نصفه، فقال عمر لا، ثم أخذ منه أخذ زيد من عمر عوضا عن هذا الجزء من البيت، فشريك عمر في البيت لا يأخذ هذا البيت الذي استقر ملك عمر عليه بالشفعة، لأنه ملك لعمر، واستقرار الملك عليه إنما هو بناء على دفع الدعوى بالإبراء وليس بناء على معاوضة. إذن هنا لا تثبت الشفعة في هذه الحالة لأنها للمنكر إبراء وليست بيعا. نعم. أحسن الله إليكم. وإن كذب أحدهما في دعواه أو إنكاره وعلم بالكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا، لأنه عالم بالحق قادر على إيصاله لمستحقه غير معتقد أنه محق، وما أخذه حرام عليه لأنه أكل للمال بالباطل. وإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه صح ولم يرجع عليه. أحسنت. إذا كان قد كذب أحدهما في الدعوى فإنه لا يصح الصلح في حقه باطنا، المفهوم أنه يصح ظاهرا لنا فنحكم له نحكم عليه بالصحة لأننا لا نعلم باطن الحال، وإنما نبني الأمر على الظاهر، والظاهر من حال المسلمين الصحة. قال لأنه أكل للمال بالباطل فهو له حكم من خوف رجلا بالقتل حتى أخذ ماله. مسألة، إذا كان قد صالح عن المنكر أجنبي، عمر منكر وصالح عنه بكر، قال بدلا من أن يطالبك زيد أدفع له عوضا عن هذا المطالب به، هذا يصح حتى ولو كان بغير إذنه، لأن هذا افتداء للمنكر من الخصومة، يعني بكر فدى عمرا من الخصومة وأراد إبراءه من الدعوة، هذا جائز، فهو يشبه ما لو كان قد قضى دينه، سواء كان بكر قد اعترف للمدعي بصحة دعواه أو لم يعترف. قال ولم يرجع عليه، وأيضا يستدل ذلك بفعل علي وبقتادة رضي الله عنهما لما ضمن كما في باب الضمان وقرهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال ولم يرجع عليه. لماذا؟ لأن بكرا قد أدى عن عمر ما لا يلزم عمرا أداؤه. قال نعم. أحسن الله إليكم. ويصح الصلح عن قصاص وسكن دار وعيب بقليل وكثير، ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة وقذف أو غيرهما لأنه ليس بمال ولا يؤول إليه، ولا عن حق شفعة أو خيار لأنهما لم يشرع لاستفادة مال، وإنما شرع الخيار للنظر في الأحظ والشفعة لإزالة الضرر بالشركة، ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل. يذكر المؤلف رحمه الله أمورا يصح الصلح فيها وأمورا لا يصح الصلح فيها، فما يصح الصلح فيه عن قصاص وسكن الدار والعيب أيا كان قدره. هذا وإن قلنا أنه لا يجوز بيعه إلا أنه تصح المصالحة عليه لقطع الخصومة. قال ولا يصح الصلح بعوض عن حد سرقة، إذا صالح سارقه ليطلقه فإن هذا لا يصح، لأن الرفع إلى السلطان ليس حقا يجوز الاعتياض عنه، فلا يجوز له ذلك كسائر ما لا حق له فيه، وكذا حكم الزاني والشارب. قال وقذف أيضا، إذا صالح مقذوفا عن حده فإنه لا يجوز أخذ العوض عنه كحد الزنا، حتى وإن قلنا إن الحق له فإنه ليس له أن يصالح عنه ولا أن يأخذ العوض عنه، لأنه ليس بمال ولا يؤول إلى المال، وبهذا خالف القصاص، لأن القصاص قد يؤول إلى المال. قال ولا عن حق شفعة أو خيار، وذكر المؤلف رحمه الله دليل ذلك. والقول الثاني في حق الشفعة والخيار أنه يصح الصلح فيهما، أنه يصح الصلح عنهما. نعم. قال ولا عن ترك شهادة بحق أو باطل، أيضا إذا صالح شاهدا ليكتم الشهادة فإنه لا يصح، لأن كتمان الشهادة حرام فلا يصح الاعتياض عنه، كما لو صالحه على ألا يشهد عليه بحق الله تعالى أو ألا يشهد عليه لآدمي أو على ألا يشهد عليه بالزور، فإن هذا كله لا يصح أخذ العوض عنه. وتسقط الشفعة إذا صالح عنها لرضاه بتركها ويرد العوض، وكذا حكم الحد والخيار. أحسنت. إذا كان قد صالح عن الشفعة فإن الشفعة تسقط لكن العوض لا يثبت، يعني نقول الصلح باطل لأن عوض المترتب عليه لا يثبت لكن الشفعة قد سقطت. لماذا؟ لأن الشفيع إذا صالح عن شفعته فإنه أثبت أنه لا ضرر عليه، فإذا رضي بالعوض تبين أنه لا ضرر فلا يستحق العوض وتسقط الشفعة، لا يستحق العوض لبطلان معوضه، وهو أن الشفعة لا يمكن أن يعوض عليها، لكن الشفعة تسقط لأن ثبت أنه لا ضرر عليه. هذا المذهب. القول الثاني في المسألة وفيه وجه أن الشفعة لا تسقط، أن الشفعة لا تسقط لأن فيها حقا لله تعالى. وقيل إنها لا تسقط إلا بالعوض، لا تسقط إلا بالعوض إذا كان قد اشترطه، وكذا القذف. قال وكذا حكم الحد والخيار، يعني أنه لا يصح الصلح في الحد ولا في الخيار لأن الخيار لم يشرع لاستفادة مال وإنما شرع للنظر في الأحظ، فلا يصح الاعتياض عنه. لا يصح في الحد ولا في الخيار، وتسقط الشفعة وحد الحذف وحد القذف والخيار لأن المستحق قد رضي بتركها. إذن قوله وكذا حكم الحد والخيار يعني من حيث السقوط أنها تسقط لكن لا يثبت فيها العوض، أن لا يصح فيها الصلح. ثم سينتقل المؤلف رحمه الله لبيان عدد من المسائل التي قد يتصالح عليها الناس في الأشياء المشتركة كالجيران والشركاء ونحو ذلك. وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما صح لدعاء الحاجة إليه، فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة، وإلا فبيع، ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة. ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا وبقعة يحفرها بئرا وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا، ويصح فعله صلحا أبدا وإجارة مدة معلومة. قال وإن صالحه على أن يجري على أرضه أو سطحه ماء معلوما، يشترط في الماء هنا أن يكون معلوما لأنه يختلف ضرر الماء بكثرة الماء وقلة الماء، وطريق العلم بالماء إما بالمشاهدة أو بمعرفة المساحة، يعني مساحة السطح أو الأرض التي ينفصل ماءها، لأن الماء يختلف بصغر السطح والأرض وكبرهما فيشترط معرفتهما. قال صح لدعاء الحاجة إليه، مفهومه أنه يحرم في الأصل إجراء الماء في الأرض الغير بغير إذنه، لأنه قال لابد أن يصرحه لأنه يتضرر بذلك، أو لو كان يتضرر أيضا زرعه أو أرضه بذلك. قال وفإن كان بعوض مع بقاء ملكه، يعني إذا كان رب المحل الذي يجري فيه الماء صالح غيره على إجرائه فيه وملكه باق عليه، قال فإجارة، في هذه الحالة تكون إجارة. قال وإلا فبيع، يعني وإن لم يتصالح على إجرائه فيه مع بقاء ملكه فهو بيع، لأن العوض هنا سيكون في مقابلة المحل فيكون باعه هذا المحل. قال ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة، لأن العقد على المنفعة في موضع الحاجة من غير تقدير مدة يجوز كالنكاح، هذا المذهب. وذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد أنها ليست بإجارة محضة لعدم تقدير المدة، بل هو شبيه بالبيع. قال ويجوز شراء ممر في ملكه وموضع في حائط يجعله بابا وبقعة يحفرها بئرا، هذا كله يجوز لأنه يجوز بيعها ويجوز إجارتها، فيجوز الاعتياض عنها بالصلح، وهذا ليس خاصا بالدار بل هو في الأملاك كلها. قال وعلو بيت يبني عليه بنيانا موصوفا، قوله موصوفا يعني معلوما، فيصح أيضا لأنه ملك للبائع فيجوز أن يبيعه كالأرض. قال ويصح فعله صلحا أبدا، فإذا كان كذلك مؤبدا فهو في معنى البيع. قال وإجارة مدة معلومة، لأن ما جاز بيعه جازت إجارته. نعم. وإن حصل غصن شجرته في هواء غيره الخاص به أو المشترك، أو حصل غصن شجرته في قراره أي قرار غيره الخاص أو المشترك أي في أرضه وطالبه بإزالة ذلك أزاله وجوبا إما بقطعه أو ليه إلى ناحية أخرى، فإن أبى مالك الغصن إزالته لواه مالك الهواء إن أمكن، وإلا يمكن فله قطعه لأنه إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه، ولا يفتقر إلى حاكم ولا يجبر المالك على الإزالة لأنه ليس من فعله. أحسنت. الآن يشرع فيما إذا كان هناك غصن من شجرة دخل في ملك الآخر، ما الحكم؟ قال إذا كان قد حصل هذا الغصن الذي من الشجرة يملكها في هواء الآخر، سواء كان الهواء هذا خاصا أو مشتركا، أو حصل في قراره، يعني في قرار الآخر الخاص أو المشترك، فطالب الآخر بإزالة هذا الغصن، فإنه يجب عليه أن يزيله وجوما. لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار، فيجب عليه أن يزيل ما يشغله من ملك غيره كالدابة إذا دخلت ملكه، فيجب عليه أن يزيله إما بقطعه أو لني أو بليه إلى ناحية أخرى. طيب إذا أبى المالك الإزالة، إذا أبى مالك الغصن الإزالة، فإن مالك الهواء له أن ماذا؟ يلوي هذا الغصن إذا كان يتمكن من اللي. أما إذا لم يتمكن من اللي فإن له أن يقطعه، قال لأنه إخلاء ملكه الواجب إخلاؤه ولا يفتقر إلى حاكم. قال لا يجبر المالك على الإزالة، لا يجبر مالك الغصن على إزالة الغصن من ملك الآخر، يعني لو كان يترتب على الإزالة فعل فهذه لا يجبر عليها المالك وإنما يزيلها المالك الهواء. قال لأنه ليس من فعله، يعني هذا الغصن ليس من فعل مالك الغصن، وبناء عليه فلو تلف شيء بهذا الغصن فإن مالك الغصن لا يضمنه. وإن أتلفه مالك الهواء مع إمكان ليه ضمنه، وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز، وإن اتفق على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا. وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. أحسنت. يقول إذا كان مالك الهواء قد أتلف هذا الغصن وكان يتمكن من ليه فإنه يضمنه. لماذا؟ لأنه تعدى بهذا الإتلاف. المفهوم أنه إذا لم يتمكن من ليه ثم أتلفه فإنه لا شيء عليه، فإنه لا شيء عليه. قال وإن صالحه على بقاء الغصن بعوض لم يجز. على المذهب إذا صالح مالك الهواء مالك الغصن بعوض، أو صالح مالك الغصن مالك الهواء بعوض، فإنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا سواء كان الغصن رطبا أو يابسا. لماذا؟ لأن الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص وربما ذهب كله، فقالوا فيه جهالة. هذا المذهب. القول الثاني أنه يجوز مطلقا، أنه يجوز مطلقا لأن الجهالة في المصالح عنه لا تمنع الجواز، لأن الجهالة في المصالح عنه لا تمنع الجواز لكونها لا تمنع التسليم بخلاف العوض، فإنه يفتقر إلى العلم به لوجوب التسليم. وأيد هذا القول ابن قدامة رحمه الله في المغني قال وهو اللائق بمذهب أحمد، لأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرتها في الأملاك المتجاورة. قالوا وفي القطع إتلاف وضرر، والزيادة المتجددة يعفى عنها كالسمن الحادث في المستأجر للركوب. قالوا إن اتفق على أن الثمرة بينهما ونحوه صح جائزا. هذا يصح لأن الصلح على الثمرة أو بعضها أسهل من القطع. قال وكذا حكم عرق شجرة حصل في أرض غيره. حكم عروق الشجرة إذا امتدت إلى أرض الآخر كحكم الغصن، سواء كانت قد أثرت ضررا أو لم تؤثر ضررا. والمقصود أنه أن الحكم في قطع هذه العروق أو في إزالتها أو في الصلح عنها كالحكم في الأغصان على ما تقدم في التفصيل والخلاف، إلا أن العروق تختلف عن الأغصان بأنها لا ثمر لها بخلاف الأغصان. ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب للاستطراق لأنه لم يتعين له مالك ولا ضرر فيه على المجتازين، ولا يجوز إخراج روشن على أطراف خشب أو نحوه مدفونة في الحائط، ولا إخراج ساباط وهو المستوفي للطريق كله على جدارين، ولا إخراج دكة بفتح الدال وهي الدكان والمصطبة بكسر الميم، ولا إخراج ميزاب ولو لم يضر بالمارة إلا أن يأذن إمام أو نائبه، ولا ضرر لأنه نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم. أحسنت. يذكرون رحمه الله حكم فتح الباب للاستطراق، يقول هذا الدرب على نوعين، إما أن يكون نافذا أو أن يكون غير نافذ. فما الحكم إذا كان نافذا؟ يقول إذا كان نافذا فيجوز فتح الباب للاستطراق. المقصود بالاستطراق استفعال من الطريق، يعني أن يجعله طريقا له. قال لأنه لم يتعين مالك ولا ضرر فيه على المجتازين، إذن يجوز فتح الباب للاستطراق في الدرب النافذ. المفهوم أنه إذا كان الدرب المفهوم أنه إذا كان قد فتحه لغير الاستطراق وكان الدرب غير نافذ، مفهوم يعني القيدين أو المفهومان، أنه يجوز ذلك. إذا كان غير نافذ وكان الغير الاستطراق فيجوز ذلك. يجوز فتح الباب في ظهر الدار في الدرب غير النافذ بلا إذن أهله لغير الاستطراق، لغير الاستطراق، كما لو فتحه لضوء أو هواء، لأن الحق لأهله في الاستطراق وهو لم يزاحمهم في الاستطراق، ولأن غايته أنه قد تصرف في ملك نفسه برفع بعض الحائط وهذا له. وكذا أيضا ويبني المؤلف رحمه الله على ما تقدم أنه لا يجوز له أن يخرج الروشن الذي يكون على أطراف الخشب التي تكون مدفونة على الحائط، وهي التي تسمى الآن مشربية أو مظلة، هذه كلها لا تجوز في الطريق أو في الدرب النافذ. وكذا إخراج الساباط، الساباط يعني الجسر الذي يكون مسقوفا بين حائطين تحتهما طريق، أيضا هذا لا يجوز. ثالثا الدكة، لا يجوز إخراج الدكة. قال وهي الدكان، الدكان قيل إنها إنه بمعنى الدكة، يعني يصح أن يفسر الدكان بأنه الدكة المبنية للجلوس، وأيضا الدكان بمعنى الحوانيت، بمعنى الحوانيت. إذن إخراج الروشن والساباط والدكة كله لا يجوز في الدرب النافذ. هذا المذهب، وهو من مفردات المذهب، وهو من مفردات المذهب. القول الثاني في المسألة وهو محكي عن الإمام أحمد أنه يجوز بلا ضرر، يجوز بلا ضرر، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن القول الثاني في إخراج الروشة والساباط والدكة أنها جائزة ما لم يكن ضرر، وهذا اختيار شيخ الإسلام. قال ولا إخراج ميزاب ولو لم يضر بالمارة. قالوا لأنه لو لم يضر حالا فقد يضر مآلا، هذا المذهب. القول الثاني أنه يجوز إخراج كل ما جرت به العادة، يجوز إخراج كل ما جرت به العادة. ما سبق يقيد فيه أن يأذن من له الحق، ومن لهم الحق هنا عموم المسلمين لأنه للاستطلاق، فلينوب عن عموم المسلمين النائب. لذا قالوا إلا أن يأذن إمام أو نائبه، فلابد من شرطين، أن يأذن الإمام، والشرط الثاني ألا يوجد ضرر. فالمفهوم أنه إذا أذن الإمام أو النائب وجد ضرر فإنه لا يجوز. قال ولا ضرر بأن يمكن عبور المحمل من تحت من تحته، وإذا لم يكن كذلك يعني إذا كان هناك ضرر فإنه لا يجوز الوضع ولا يجوز الإذن فيه، كما لو كان الطريق منخفضا، ثم كما لو كان الطريق منخفضا وقت الوضع ثم ارتفع الطريق لطول الزمن فإنه لا بد من الإزالة لوجود الضرر. إذن قال لأنه نائب، نائب المسلمين فجرى مجرى إذنهم، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا لأن العادة جارية بذلك، هذا كله في الطريق ماذا؟ النافذ. يتكلم المؤلف رحمه الله عن حكم الطريق غير النافذ. نعم. ولا يفعل ذلك أي لا يخرج روشنا ولا ساباطا ولا دكة ولا ميزابا في ملك جار ودرب مشترك غير نافذ بلا إذن المستحق أي الجار أو أهل الدرب، لأن المنع لحق المستحق فإذا رضي بإسقاطه جاز، ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه ويكون إعارة. نعم. يقول ما سبق من إخراج الروشن والساباط والدكة والميزاب هذا لا يجوز إذا كان في درب غير نافذ، إلا إذا أذن من له الحق وهو الجار وأهل الدرب، لأن المنع منه إنما هو لحقهم، فإذا رضوا بذلك فقد أسقطوا حقهم فيجوز حينها. إذن الطريق غير النافذ الحق فيه لهؤلاء، أما الطريق النافذ فالحق فيه لجميع المسلمين، والإذن من جميعهم غير متصور، لذا أحلنا الإذن إلى الإمام. قال ويجوز نقل باب في درب غير نافذ إلى أوله بلا ضرر. لماذا؟ لأنه سيترك بعض حقه، لأن له الاستطلاق إلى موضع الباب يعني إلى آخر الدرب، فإذا نقل الباب إلى أوله فإن هذا إسقاط منه لبعض حقه. قال لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه. قال بلا ضرر مفهومه أنه إذا وجد ضرر فإنه يمنع منه، كما لو فتح الباب في مقابلة باب غيره، أو لو فتحه عاليا يصعد إليه بسلم يشرف منه على دار جاره، فهذا كله فيه ضرر. وإذا نقل الباب إلى آخر الدرب، إذا نقل الباب عن آخر الدرب إلى أوله، نقل من الآخر إلى الأول، فهل له أن يرده إلى الآخر بدون إذن؟ نعم له أن يرده، لأن تركه لبعض حقه لا يسقطه، فله الرجوع فيه متى شاء. إذا نقله له أن ينقل بلا إذن وله أن يعيده بلا إذن. قال لا بخلاف الآخر، قال لا إلى داخل إن لم يأذن من فوقه. إذا كان سينقل الباب من الأول إلى الداخل فلا يجوز إلا إذا أذن من كان فوقه من الداخل، لأنه سيتعدى إلى موضع لا استطراق له فيه، فلا بد من إذن صاحب الحق. قال ويكون إعارة، يعني إن أذن من فوقه فيجوز ذلك ويكون إعارة، وتكون هذه الإعارة لازمة فلا رجوع للإذن بعد فتح الباب، فليس لهم الرجوع بعد الإذن لأن فيه إضرارا بالمستعير. طيب هذا الذي سينقل إلى داخل وقد أذن له بالنقل، ثم سد بابه الداخل وراد أن يفتحه مرة أخرى، فهل يستأذن مرة أخرى ولا يستأذن؟ لا بد من إذن آخر. لو أراد لو أغلق الباب ثم أراد فتحه مرة أخرى فلا بد من إذن ثان. نعم. وحرم أن يحدث بملكه ما يضر بجاره كحمام ورحا وتنور، وله منعه كدق وسق يتعدى. وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه. أحسنت. يقول لا يجوز له أن يحدث في ملكه ما يترتب عليه الضرر بالجار، قال كحمام، لأن الجار سيتأذى بالدخان أو يتضرر الحائط بالماء، قال ورحا كما لو كان يهتز الحائط بالرحى، قال وتنور كما لو كان يتعدى الدخان إلى الجار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، قال وله منعه يعني للجار أن يمنع من سيفعل هذه الأشياء، وأيضا له أن يمنعه من الدق والسقي إذا كان يتعدى، يعني إذا كان هذا يتعدى إلى الجار، بخلاف الطبخ والخبز ونحو ذلك فهذا كله لا يمنع منه لأنه يسير. قال وحرم أن يتصرف في جدار جار أو مشترك، هذا الجدار إما أن يكون ملكا للأول أو أن يكون ملكا للثاني أو أن يكون مشتركا، فإذا كان ملكا للأول فله أن يفعل فيه ما شاء لأنه جداره، أما إذا كان ملكا للثاني أو كان مشتركا فإنه لابد من إذن الآخر. قال بفتح طاق أو ضرب وتد ونحوه، لأن هذا منه انتفاع بملك الغير وتصرف فيه بما يضر الغير فلابد من إذنه، لذا قال إلا بإذنه، لأن الإذن للآخر، فإن صالحه عن هذا الحق بعوض فإن هذا جائز. ولاحظ هنا إذا صالح عن هذا فيجوز، بينما في المسألة التالية إذا صالح عن فإنه لا يجوز، ونبين الفرق إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وليس له وضع خشبة على حائط جائره أو حائط مشترك إلا عند الضرورة، فيجوز إذا لم يمكنه التسقيف إلا به ولا ضرر، لحديث أبي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبه على جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، متفق عليه. وكذلك حائط المسجد وغيره كحائط نحو يتيم، فيجوز لجاره وضع خشبه عليه إذا لم يمكن تسقيف إلا به بلا ضرر لما تقدم. طيب، يقول إذا أراد الجار أن يضع خشبا على حائط جاره الذي يملكه الثاني أو على الحائط المشترك الذي يملكانه، فإنه لا يجوز ذلك إلا إذا وجدت ضرورة، فإذا وجدت ضرورة فإن ذلك جائز، سواء كان له حائط واحد أو حائطان الجار. والمفهوم أنه إذا كان يمكن أن يضع على غيره فإنه لا يجوز له أن يضعه عليه إلا إذا أذن صاحب الجدار كما مر معنا، يعني إذا كان مضطرا فيجوز، وإذا لم يكن مضطرا لا يجوز إلا بالإذن. قال فيجوز إذا لم يمكنه التسقيف إلا به، هذا تفسير للضرورة. قال ولا ضرر، مفهومه أنه إذا كان هناك ضرر على الحائط فإنه لا يجوز له أن يضع. طيب، إذا امتنع صاحب الجدار من الإذن لمن أراد أن وضع الخشب، هل يجبر عليه أو لا يجبر؟ صاحب الجدار امتنع والآخر الأول هذا مضطر لوضع الخشب، يعني لا يمكن التسقيف إلا به، يجبر رب الجدار أو الشريك على تمكين من احتاج إلى التسقيف من ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سيذكره مالك رحمه الله. طيب، هل يجوز لرب الجدار أن يأخذ عوضا عن هذه المسألة التي تفارق ما سبق؟ هل له أن يأخذ؟ هنا ليس له أن يأخذ عوضا، لماذا؟ لأنه يأخذ عوضا ما يجب عليه بذله، بخلاف المسألة السابقة، المسألة السابقة لا يجب عليه الإذن، هنا يجب عليه الإذن، إذن حيث وجب عليه الإذن فإنه لا يجوز له أخذ العوض، وإذا لم يجب عليه الإذن فله أن يعاوض عن ذلك على سبيل المصالحة كما تقدم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، معنى الحديث قالوا قول أبي هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرض والله لأرمين بها بين أكتافكم، قالوا المقصود لأضعن هذه السنة بين أكتافكم ولأحملنكم على العمل بها، هذا معنى. والمعنى الآخر لأضعن جذوع الجيران على أكتافكم مبالغة، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أنه انتفاع بحائط جاره على وجه لا يضر الجار فيشبه الاستناد إلى الجار فيلزمه. حائط الجار يماثله في الحكم حائط المسجد أو حائط اليتيم، فيجوز للجار أن يضع الخشب عليه إذا كان مضطرا ما لم يكن هناك ضرر، لعموم حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما يعمره الآخر ومعه أجبر عليه إن امتنع، لقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار، فإن أبى أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه، وإن بناه شريك شركة بنية رجوع رجع. نعم. عندنا جدار مشترك أو سقف مشترك انهدم أو خيف الضرر بالسقوط، فطلب أحد المالكين أو الملاك أن يعمره الآخر معه، فيجبر الآخر على العمر. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. إذا أبى الآخر أخذ حاكم من ماله وأنفق عليه، أبى الآخر أن يعمر، فإن الحاكم يأخذ من مال الآخر. إذا لم يكن للآخر مال فإن الحاكم يقترض على الممتنع وينفق على حصته كالنفقة على الحيوان. قال وإن بناه شريك شركة بنية الرجوع رجع، لأنه لأن له الرجوع على المنفق عنه، لأنه قد قام عنه بواجب كما تقدم معنا في مسألة ماذا؟ في أي باب؟ قدم معنا في مسألة الرهن فيما إذا أنفق على الحيوان كذا. أحسن الله إليكم. وكذا النهر والدولاب والقناة المشتركة إذا احتاجت لعمارة ولا يمنع شريك من عمارة، فإن فعل فالماء على الشركة، وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح. نعم. يقول النهر والدولاب والقناة، المقصود بالقناة الآبار التي تحفر في الأرض متتابعة ليستخرج ماؤها ويسير على وجه الأرض. يقول هذا النهر والدولاب والقناة التي تكون مشتركة إذا احتاجت لعمارة فإن لها حكم ما سبق، فإذا امتنع أحدهم من العمارة وأراد أحدهم العمارة فإنه لا يمنع من أراد عمارة أن يعمر. إذا قال ولا يمنع شريك من عمارة الذي أراد العمارة، فإن فعل يعني الذي عمر فالماء على الشركة، لأن العامر ليس الذي عمر ليس له ليس فيه عين بل أثر، يعني أثر بنائه هو مرور الماء وليس له عين في ذات العمارة، فيجب أن يعود الماء بينهما على ما كان، وليس للمعمر منعه ممن لم يعمر. يعني الذي عمر هذا ليس له أن يمنع الماء من الشرك الذي لم يعمر أو لم يعمر. لماذا؟ لأن القرار لهما، لأنهما مشتركان والماء ينبع منه، فالماء لهما. وإنما أثر أحدهما في نقل الطين منه ونحوه، لأنه قد أزاح ما يعيق الماء، وليس له فيه عين مال، فإنه لا يمنع من الماء، يعني الشريك الممتنع لا يمنع من الماء، فالمال على الشركة السابقة. قال وإن أعطى قوم قناتهم أو نحوها لمن يعمرها وله منها جزء معلوم صح، هذا كما سيأتي في الإجارة، كما لو دفع رقيقا لمن يربيه بجزء معلوم من هذا الرقيق، أو لو كان قد دفع غزلا لمن ينسجه وله منه جزء معلوم، هذا يأتي في الإجارة. نعم. أحسن الله إليكم. ومن له علو لم يلزمه عمارة سفله إذا انهدم، بل يجبر عليه مالكه، ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، فإن استويا اشتركا. نعم. يقول إذا كان الإنسان مالكا للطابق الثالث مثلا، ثم انهدم الطابق الثاني أو الأول، أو كان هناك خوف من السقوط، فإن الذي له العلو لا يلزم على عمارة السفل إذا انهدم، ولا عمارة الوسط إذا انهدم. لماذا؟ لأن الحيطان إنما تبنى لمنع النظر والوصول إلى الساكن، وهذا يختص به من تحته دون رب العلو، يعني هو لا يحتاج إلى أن يبني لأجل الأصل أن بناء الحيطان إنما هو للساكن فيها وليس لمن كان فوقها. قال بل يجبر عليه مالكه، يعني يجبر مالك المنهدم على العمارة ليتمكن رب العلو من الانتفاع بالعلو. قال ويلزم الأعلى سترة تمنع مشارفة الأسفل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لأن الإشراف على الجار الأسفل إضرار به، لأنه سيكشف جاره وسيطلع على حريمه. قال فإن استويا اشتركا، يعني إذا لم يكن أحد الجارين أعلى من الآخر فإنهما يشتركان في السترة، إذا استويا في الارتفاع فإنهما يشتركان في السترة، لأنه لا أولوية لأحدهما على الآخر. وبهذا نكون وصلنا إلى ختام الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.